السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام العلامة مرعين بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، قال: باب الوضوء. باب الوضوء. وعندنا ها هنا أسئلة: أولا، ما هو تعريف الوضوء؟ ثانيا، ما هي المسائل التي يذكرها فقهاؤنا في ذلك الباب كالعادة؟ ثالثا، ما حكم الوضوء وما دليله؟ ما سبب حكم الوضوء وما شرطه؟ يعني وما شرط ذلك الحكم؟ أولا نتكلم عن تعريف الوضوء، فنقول: الوضوء من الوضاء، الوضوء في اللغة من الوضاء، وهي النظافة، وتعود أيضا للكلام عن الحسن والنور ونحو ذلك. وهو لفظ الوضوء بالضم اسم للفعل، يبقى الوضوء هو فعل الوضوء، الوضوء هو فعل الوضوء اللي هو التطهر، وبالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به، الوضوء. يبقى الوضوء هو الإيه؟ هو الماء، والوضوء هو الفعل. كذلك الطهور هو الفعل، والطهور هو الماء كما ذكرنا. هذا أصح الأقوال في إيه؟ في التفريق بين الفعل والإيه؟ واسم الماء. هناك أقوال أخرى، لكن أصح الأقوال أن الضم هو اسم للفعل، وبالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به. وشرعا الوضوء شرعا هو استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. استعمال ماء، ينبغي أن يكون ذلك الماء طهور، ينبغي أن يكون ذلك الماء الطهور مباحا في الأعضاء الأربعة التي نتكلم عنها المذكورة في آية الوضوء على صفة مخصوصة، على صفة مخصوصة. ويقول البهوتي رحمه الله تعالى استطرادا، يقول: أي على صفة مخصوصة في الشرع، بأن يأتي بها مرتبة بهذه الأعضاء، يأتي بغسل هذه الأعضاء مرتبة متوالية مع باقي الفروض والشروط وما يجب اعتباره، وسمي وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه، لأنه نور في الدنيا والآخرة، كما أثر وضوء على وضوء، نور على نور. فالوضوء نور، نور للإنسان في دنيته، يعني يورث الإنسان النظافة والوضاء والحسن والجمال، يتطهر. وكذلك وهو نور مادي بهذا المعنى، هو التحسين والجمال والنظافة، وهو نور معنوي لأنه يطهر الإنسان من ذنوب الإنسان. إذا غسل وجهه نزلت الخطايا من وجهه حتى تنزل من أشفاره، وإذا غسل يديه إلى آخر إيه؟ إلى آخر الحديث. فهو يطهر الإنسان من ذنوبه، وهذا يورثه نورا، نورا لا يرى بالبصر لكن يرى بالبصائر، ويورثه سكينة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الغضبان أنه يتوضأ، لأنه يطفئ الإيه؟ يطفئ الـ الـ الـ الـ الغضب، يطفئ نار الغضب، وكذلك يطفئ نار القلق ونحو ذلك. يورث الإنسان سكينة واطمئنانا، وهذا والله معهود معلوم. وكذلك هو نور في الآخرة، نور في الآخرة. فلذلك سمي وضوءا. طيب، السؤال الثاني: ما المسائل التي يذكرها فقهاؤنا في ذلك الباب؟ الفقهاء في ذلك الباب يتكلمون عن فروض الوضوء وواجبه. فروض الوضوء له فروض وله واجب. كذلك يتكلمون عن شروط الوضوء، يتكلمون عن شروط الوضوء، ويتكلمون عن أحكام النية. يعني هو عندما يذكرون أن من شروط الوضوء النية، حينئذ يفصلون في أحكام النية. يبقى هذا الموضع الذي يفصل فيه الفقهاء في أحكام النية. ثم يتكلمون عن صفة الوضوء الكامل. الذي سبق هو كان تعديد، مجرد تعديد للفروض والشروط والواجبات، لكن هنا صفة الوضوء كاملة. ثم يتكلمون عن سنن الوضوء. ثم بعد ذلك، بعد باب الوضوء، يتممون أحكام الوضوء بعقد باب في المسح على الخفين، لأن المسح على الخفين هو بدل المسح على الإيه؟ على الرجلين، فبالتالي هو داخل في معنى الوضوء. ثم بعد ذلك يذكرون بابا في نواقض الوضوء، بابا في نواقض الوضوء. هذه هي المسائل التي يذكرها فقهاؤنا رحمهم الله تعالى. السؤال الثالث: ما حكم الوضوء وما دليله؟ ما دليل ذلك الحكم؟ نقول: الوضوء واجب، الوضوء واجب وشرط لصحة الصلاة، الوضوء واجب وشرط لصحة الصلاة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فالآية المشهورة آية الوضوء، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين الوجه واليدان والرأس والرجلان. هذا الكتاب. أما السنة فأحاديث كثيرة، من أصحها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا متفق عليه، متفق عليه. والإجماع كذلك، الإجماع معلوم مشهور، هذه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. فهذا هو الإيه؟ هو حكم الوضوء، هذا هو الحكم التكليفي للوضوء. نحن الآن نتكلم عن سبب، عن السبب والشرط. هنتكلم إن شاء الله في هذه المسألة، يعني نفصل كثيرا ها هنا، لأننا سنتكلم قريبا عن هذه المسألة في درس أصول الفقه إن شاء الله سنبدأه خلال أيام يسيرة. وهذه من المسائل التي تأتي في بداية المتن، الكلام عن الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي هو مقتضى خطاب الشرع ومدلول خطاب الشرع على سبيل إيه؟ على سبيل الاقتضاء أو التخيير، يعني ما أمر به الشارع، ما نهى عنه الشارع، ما خير فيه الشارع، اللي هي الأحكام الخمسة المشهورة يا مشايخ، هي يعني الحكم بالإيجاب والحكم بالاستحباب والحكم بالإباحة والحكم بالكراهة والحكم بالتحريم. هذه أحكام تكليفية. هناك أحكام أخرى هي أحكام وضعية، أحكام وضعية ممكن نعتبرها بعبارة فيها نوع من التجاوز، هي الأحكام المنظمة لأحكام التكليفية. يعني أنت قلت مثلا إن الوضوء حكمه التكليفي أنه واجب، طيب هل هو واجب في كل وقت؟ واجب على كل أحد؟ واجب في كل حالة؟ لا، هناك تفاصيل، هناك تفاصيل. نفس الفكرة، هل أنت قلت إن الصلاة واجبة؟ طيب هل الصلاة واجبة في كل وقت؟ يعني هل مثلا صلاة الظهر واجبة قبل أذان الظهر؟ قبل دخول الوقت؟ لا، ليست واجبة قبل دخول الوقت، تمام. هل واجبة على كل أحد؟ هل واجبة في كل حال؟ فهناك أمور منظمة، هناك اللي هو الأسباب والعلل والشروط والموانع، ويذكرون أيضا في ذلك الإيه؟ في أحكام الـ أو في تفصيل حكم الوضع، يتكلمون عن الصحة والفساد والعزيمة والرخصة، هذا سنتكلم عنه إن شاء الله في موضعه. فالحكم التكليفي للوضوء، هل الوضوء واجب في كل وقت أم هناك سبب معين للوضوء يكون يعني يوجد بعده الحكم؟ نحن نعرف السبب بأنه ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم ذاته. فبالتالي لا بد من وجود سبب يوجد عنده الحكم. الحكم مش موجود في كل وقت، لكن وجود سبب الحكم هو الحد الذي يوجد عنده الايه؟ الحكم. سبب وجوب الوضوء الحدث، يعني الوضوء يكون واجبا بايه؟ بالحدث، بالحدث اللي هي ما نسميها ايه؟ الاحداث، الاحداث عموما، يعني اللي هو الحدث الاصغر، الحدث الاصغر. سنتكلم عن نفصل في الكلام عن الاحداث في الايه؟ في الكلام في باب نواقض الوضوء. فسبب وجوب الوضوء الحدث، ولكن شرط وجوب الوضوء إرادة الصلاة أو ما يتوقف على الطهارة. إرادة الصلاة أو ما يتوقف على الطهارة. الله جل وعلا قال: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. هذا الموضع الذي يكون حينئذ يجب على الإنسان لا محالة أن هو إيه؟ أن هو يتوضأ، أن هو يتطهر. لكن سبب الوجوب الحدث، سبب الوجوب الحدث. وإحنا عندنا قاعدة فقهية لطيفة جدا ذكرها الإمام زين الدين ابن رجب في قواعده العظيمة، وهي إن يجوز، لا يجوز فعل، لا يجوز الإتيان بالفعل قبل سبب وجوبه، ولكن قبل شرطه، قبل شرط الوجوب. يعني هل الإنسان يتوضأ وضوءا لرفع الحدث ليس وضوءا مستحبا قبل أن يحدث؟ لا، مش ممكن أبدا. لكن ممكن يتوضأ بعد السبب وقبل الشرط، لا إشكال، يصح. لكن لا يكون آثما، لا يكون آثما، ولا يكون في حرج من ترك ذلك الشيء الذي حكم أنه واجب، إلا في موطن الإيه؟ إلا بعد تمام الشروط، إلا بعد تمام الشروط. والشرط ها هنا إرادة الصلاة. واضح يا مشايخ؟ يبقى الإنسان سبب الوجوب الوضوء الذي يكون معه الحكم بالوجوب، الذي يكون معه الحكم بالوجوب ويصح الإنسان من ذلك الموطن أن يتوضأ وضوءا أن يرفع به الحدث هو وجود الحدث، هو وجود الحدث. لكن الإنسان لا يأثم، الإنسان لا يأثم ولا يكون في حرج حتى تتوفر الإيه الشروط. والشرط هو إيه؟ والشرط هو إرادة الصلاة أو ما يتوقف على أو ما يتوقف على طهارة، أي شيء يتوقف على طهارة. ولذلك قال الشيخ مرعي في الغاية: ويجب أي الوضوء بحدث عند إرادة ما يتوقف على طهارة، عند إرادة كمس المصحف مثلا. إذا أراد أن تمس المصحف يحرم أن تمس المصحف قبل إيه؟ قبل الوضوء. يجب الوضوء حينئذ عند إيه؟ إذا أردت أن تمس المصحف. لكن سبب الوجوب هو الإيه؟ هو الحدث. أو ممكن تشبه الأمر بالواجب الموسع، أيضا هنتكلم عنه إن شاء الله، نفصل في جميع ذلك في متن أصول الفقه. ان الانسان ان هو يجب بالحدث، لكن يجب وجوبا موسعا، يجب وجوبا موسعا، يعني لا اشكال ولا ياثم الانسان بالتاخير حتى ياتي الوقت الذي يتحتم فيه الوضوء ويصير الامر مضيقا، هو ايه؟ اذا اراد الصلاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: تجب فيه التسميه، تجب فيه التسميه وتسقط سهوا، وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ. هنا عندنا أسئلة: أولا، تحليل عبارة المصنف، وما معنى قوله تجب، وما دليل وجوب التسمية، وما محلها، وما وقتها، وما وجه أنها تسقط سهوا. يعني إحنا قلنا أنه واجب، الأصل في الواجب أنه لا يسقط سهوا، فلماذا تسقط سهوا؟ وما وجه أنه يبتدئ إذا تذكر في الأثناء، وما أقوال المذهب في ذلك؟ طيب، أولا تحليل عبارة المصنف رحمه الله تعالى. تحليل عبارة واضح، يعني المصنف قال تجب فيه التسمية، بل التسمية من الوضوء، التسمية عندنا من الوضوء، وهي من واجبات الوضوء، من واجبات الوضوء وليس من فروضه، لأن المصنف قال تجب ثم قال وفروضه كذا، وفروضه ستة، تمام؟ فبالتالي المصنف غاير بين ايه؟ بين الواجب والفرض. والاصحاب عندهم اصطلاح: اذا غايروا بين الواجب والفرض فهم يريدون بذلك شيئا ويريدون بايه؟ بالاخر شيئا اخر. وان كان في الاصل الواجب والفرض مترادفان. تمام؟ هنتكلم في هذه المساله. يبقى هو يجب في الوضوء التسميه، يبقى التسميه من الوضوء وهي واجبه في الوضوء، وتسقط سهوا، يعني الإنسان لو ترك التسمية عمدا لا يصح الوضوء. إذا ترك التسمية عمدا لا يصح الوضوء، لكن إن سهى إن نسي لا إشكال، لا إشكال، يبقى هي تسقط سهوا لكن لا تسقط إيه؟ لا تسقط عمدا. وإن ذكر، طيب لو سهى وتذكر بعد انتهاء الوضوء خلاص لا إشكال يصلي، ويعني الوضوء صحيح ولا إشكال. طيب لو سهى في أول الوضوء ثم تذكر في أثناء الوضوء، يعني خلاص جه غسل وشه وغسل إيده وهيجي بقى إيه، وهو مثلا عند مسح الرأس تذكر أنه لم يسمي، ما يفعل في هذه الحالة؟ هل يسمي الآن ثم يكمل يبني على ما فات، ولا يبتدئ من الأول يسمي ويبدأ الوضوء من الأول؟ المصنف هنا قال: وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، يعني يسمي ويبدأ الوضوء من الأول، خلاص لغى اللي فات ده، إيه اللي فات ده اتلغى خلاص. طيب، التسمية، صفة التسمية بأن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، فلا يجزي أن يقول بسم الرحمن أو القدوس أو نحو ذلك، لو زاد عن بسم الله لا إشكال، لأنه أتى بالإيه؟ أتى بالقدر الواجب، قال بسم الله الرحمن الرحيم لا إشكال. لكن التسمية، القدر المجزي الواجب في التسمية، أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها. طيب لو كان إنسان أخرس أو كان معتقلا لسانه يشير إلى الأعلى، يشير إلى السماء، كأنه يسمي ويشير بها أخرس ومعتقل لسانه، وتكفي منه هذه الإشارة. تمام؟ يبقى هذه تحليل عبارة المصنف، وهذه هي صفة التسمية. طيب، السؤال الثاني: ما معنى قوله المصنف تجب؟ هذا ما تكلمنا عنه. نقول هذا من باب تقابل الواجب والفرض في الاصطلاح. نقول قال في درك المأمول، خلاص هو ذلك المتن الذي سنشرحه أو نبدأ فيه شرحه خلال أيام إن شاء الله. قال: والفرض والواجب مترادفان شرعا، والفرض والواجب مترادفان شرعا، وإن فرق الأصحاب بينهما اصطلاحا فالفرض الركن. يعني لو الأصل إن الفرض هو الواجب، طب لو جه الأصحاب في موطن قابلوا بين الإيه؟ بين الواجب والفرض، قالوا واجب الصلاة كذا وفرضها كذا، يبقى هنا غيروا بين الايه؟ بين الواجب والفرض، اتوا هنا في الوضوء قالوا الواجب كذا والفرض كذا، يبقى هنا اذا غيروا بين الفرض، يبقى لو هم قصدوا وغيروا في باب واحد بين الفرض والواجب، فالفرض الركن وهو الذي لا يسقط ولو بسهو او جهل. الركن هو الذي لا يسقط ولو بسهو او جهل. لو ترك الإنسان الركن لا تصح، لو ترك الإنسان مثلا غسل الوجه ناسي أو جاهل أو أي شيء ما ينفعش، هذا الوضوء لم يصح، ينبغي أن يأتي بالوضوء مرة أخرى، أو يأتي بالوجه لو كان إيه؟ لو كان ما زال شرط الموالاة قائما. واضح؟ فهذا هو الفرض، والواجب يسقط بسهو وكذا بعمد في النسك. الواجب هو ما يسقط بالإيه؟ ما يسقط بالسهو، ويسقط كذلك بالعمد. إيه؟ بالعمد في النسك. أما الجهل ففيه إيه؟ ففيه أقوال وتنازع، يعني ما بين الإيه؟ بين المسائل، سنفصل إن شاء الله في ذلك عند إيه؟ في مواطنه، وأيضا في درس أصول الفقه. يبقى هو قال ها هنا تجب في مقابل الإيه؟ في مقابل الفرضية. مقابل فرضية، فهو أصلا معنى أن التسمية واجبة، وأن مثلا غسل الوجه فرض، أن غسل الوجه هذا ركن لا يسقط ولو بسهو أو جهل، أما التسمية فهي تسقط بالسهو، فهي تسقط بالسهو. طيب هل تسقط بالجهل؟ هل تسقط بالجهل؟ البهوتي في شروحه قال إن الأصحاب قاسوا التسمية في الوضوء على واجبات الصلاة، فحينئذ ينبغي أن تلحق تسمية في الوضوء بواجبات الصلاة فتسقط بالجهل أيضا. لكن صحيح كلام البهوتي في نظر، لأن الأصحاب لم يقولوا بوجوب التسمية قياسا على واجبات الصلاة، وإنما قالوا ذلك قياسا على الذبح، قياسا على الذبح، والمعتمد في الذبح أن التسمية فيه تسقط بالسهو دون الجهل، فبالتالي كلام البهوتي فيه نظر. لكن ممكن من إيه؟ من وجهة نظر أخرى، أو من جانب آخر، إن إحنا نلحق التسمية هنا بواجبات الصلاة من يعني من جهة أخرى غير ما ذكر البهوتي، لكن أنا لا أريد أن نفصل إيه في هذه المسألة، إنها مسألة دقيقة يعني. لكن المراد ان كلام البهوتي الذي ذكره ان التسمية هنا تقاس على واجبات الصلاة، لان اصحاب قاسوها على افعال الصلاة، واجبات الصلاة يعني، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وسنبين ذلك ان شاء الله الان. طيب ما دليل وجوب التسمية؟ ما دليل وجوب التسمية؟ نقول قال في الكشاف، اللي هو العلامة البهوتي رحمه الله تعالى في كشاف القناع، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يذكر، لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله، يعني مثل هذه الألفاظ أيضا روى الإمام أحمد، وأخرج كذلك ابن ماجه من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد. وقال البخاري: أحسن شيء في الباب حديث رباح بن عبد الرحمن، يعني حديث اللي هو مروي عن سعيد بن زيد. وسئل إسحاق بن راهويه أي حديث أصح في التسمية، فذكر حديث أبي سعيد، فهو أصح الإيه؟ أصح الأحاديث في الباب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والأصل، ولا يقال أن نفيها هنا نفي للكمال، تمام؟ يعني بعض أهل العلم يقول: ولا وضوء، أي لا وضوء كامل، ولا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه، أو لا وضوء مستحب يعني كامل كمالا مستحبا لمن لم يذكر اسم الله عليه، نقول هذا غير صحيح، لأن الأصل في النفي نفي الوجود، الأصل في النفي نفي الوجود ويلحق به نفي الصحة، وهذا هو المتوافق مع شطر الحديث الأول، لا صلاة لمن لا وضوء له، هل لا صلاة كاملة أو لا صلاة كاملة استحبابا لمن لا وضوء له؟ لا، الوضوء أصل، أصل في الصلاة، ولا يمكن أن تصح الصلاة لمن ترك الإيه؟ لمن ترك الوضوء، كذلك هنا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. نعم نحن نعم قلنا أنه يسقط سهوا لأمر خارجي، لكن الأصل فيه أنه إيه؟ أنه واجب، الأصل فيه أنه واجب. وقال الشيخ الإمام وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال أبو إسحاق الجزجاني، قال ابن أبي شيبة، ثبت لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وضوء لمن لم يسم، لا وضوء لمن لم يسم. طبعا هذا الإمام ابن أبي شيبة إمام كبير عظيم، وقد صحح الحديث غير واحد من أئمة الحديث المقدمين. فطبعا هذا الحديث يروى تضعيفه عن الإمام أحمد، أن الإمام أحمد رضي الله عنه قد ضعفه، فيقول للشيخ الإسلام ابن تيمية: وتضعيف أحمد لها لهذه الرواية محمول على أحد الوجهين، إما أنها لا تثبت عنده أولا لعدم علمه بحال الراوي، ثم علمه فبنى عليه مذهبه برواية الوجوب، والإمام أحمد في رواية صرح فيها بالإيه؟ صرح فيها بالوجوب، وأن من ترك التسمية متعمدا لا يصح وضوءه، قد صرح بذلك الإمام أحمد في إيه؟ في بعض الروايات، فبنى عليه مذهبه برواية الوجوب، ولهذا أشار إلى أنه لا يعرف رباحا ولا أبا ثفال اللي هو الراوي، وهكذا تجيء عنه كثيرا الإشارة إلى أنه لم يثبت عنده، ثم زال عدم الثبوت يعني. فإن النفي سابق على الإثبات، يعني الإمام أحمد ينفي، يعني جاء في كثير في بعض روايات الإمام أحمد، وهذا كثير أيضا في كلامه معلوم، أن الإمام أحمد يعني في مسألة ما أو في رواية ما يقول: لا أعرفها، لا أعرفها، ثم الإمام أحمد بعد ذلك إيه يصحح الرواية ويصحح الحديث لأنه قد ثبت عنده يعني، أو كان لا يعرف الراوي ثم إيه ثم ثبت عنده قوة ذلك الراوي، وأنه ثبت وأنه حجة، أو أنه يؤخذ حديثه ويعمل به، فإن النفي سابق على الإثبات، وإما أنه أشار إلى أنه لم يثبت على طريقة تصحيح المحدثين، يعني ليس صحيحا لأن يكون حجة عالية، حجة عالية على طريقة المحدثين، يعني الشيخ ابن تيمية يشير أنه يعني إيه أنه ليس من باب الإيه ليس من باب الصحيح، ولكن من باب الحسن على تقسيم المتأخرين، هذا حتى تكمل الكلام الشيخ ابن تيمية. وقال كذلك شيخ الاسلام ابن تيميه عن حديث الباب، هذا الحديث الذي ذكرناه: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قال: قد تعددت طرقه وكثرت مخارجه، وهذا مما يشد بعضه بعضا، ويغلب على الظن ان له اصلا، وروي ايضا مرسلا، رواه سعيد عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا تطهر الرجل وذكر اسم الله طهر جسده كله، واذا لم يذكر اسم الله لم يطهر منه الا مكان الوضوء. وهذا وإن احتج به على أن التسمية ليست واجبة، يقول هذا يحتج به المخالف على أن التسمية ليست واجبة، خلاص هو يقول لك إنه خلاص طهر أماكن الوضوء ومش محتاج أكتر من كده، وكأن المراد إن ذكر اسم الله ويؤدي إلى زيادة في الأجر. تمام؟ فنقول لا، فإنه دليل على وجوبها، بالعكس هذا دليل لنا، لأن الطهارة الشرعية هي التي تطهر الجسد كله حتى تصح الصلاة ومس المصحف بجميع البدن، فإذا لم تحصل الشرعية جعلت الطهارة الحسية وهي مقتصرة على محلها كما لو لم ينوي. المراد إن البدن كما قال الحدث كما قال علماء رضي الله عنهم معنى يحل في البدن في جميع البدن كالجنابة، يبقى الجنابة معنى يحل في جميع البدن، وكذلك الحدث معنى يحل في جميع الايه في جميع البدن، لكن الشارع قد اقام غسل هذه الاعضاء مقام غسل جميع البدن. مش الانسان مثلا لو مس المصحف بغير اعضاء الوضوء، مسه بظهره مثلا او مسه بغير باي شيء من غير اعضاء الوضوء، بمنكبه. هل هذا يصح؟ نقول لا، لا يصح على القول من يقول بأن أنه لا يصح أو أنه يحرم مس المصحف للمحدث. نقول هذا لا يجوز، لأن هذا الإيه؟ لأن الحدث يحل جميع البدن. طب لماذا الإنسان لا يغسل جميع البدن؟ نقول هذا من باب الإيه؟ من باب التخفيف، أن الشرع أقام هذه الأعضاء مقام جميع البدن، فالإنسان إذا رفع الحدث عن هذه الأعضاء ارتفع الحدث عن جميع البدن تيسيرا وتخفيفا من رب العالمين سبحانه إيه؟ سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يدل لأن الإيه؟ إن الوضوء هذا كان مجرد غسل لهذه الأعضاء وليس الوضوء الشرعي الذي يرتفع به الحدث عن جميع البدن، فهو حجة لنا لا علينا. وقال كذلك أن تضعيف هذا الحديث، طبعا احنا لماذا نفصل في ذلك؟ لأن هذا الأمر وجوب التسمية من المفردات، يعني مما تفرد به أصحابنا رضي الله عنهم من المفردات، يعني لا يقول به أحد أو لا يقول به مذهب من المذاهب الثلاثة الأخرى المعتبرة. ومن خالفنا في هذه المسألة كان أهم حجة عنده أن الحديث إيه؟ أن الحديث ضعيف، فنحن نؤكد على صحة ذلك الإيه؟ على صحة ذلك الحديث، أو أنه معمول به، أنه معمول به. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أن تضعيف ذلك الحديث إما من جهة إرسال أو جهل راو، إما من جهة أنه مرسل أو أنه لجهالة الإيه؟ لجهالة الراوي، وهذا غير قادح على إحدى الروايتين. يعني إحنا عندنا روايتان في الإيه؟ في مسألة الحديث المرسل أنه مقبول مطلقا، وفي رواية أخرى أنه مردود، وفي رواية أن فيه تفصيل، نجي نفصل في ذلك ونتكلم في درس الأصول إن شاء الله. وهي قول من لا يحتج، وعلى الأخرى الرواية الأخرى وهي قول من لا يحتج بالمرسل، نقول إذا عمل به جماهير أهل العلم وأرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول، أو روي مثله عن الصحابة رضي الله عنهم، أو وافقه ظاهر القرآن، فهو حجة. يعني حتى على القول، على قولنا بأن المرسل، يعني في رواية أن المرسل حجة، وهنا نفصل في ذلك كما قلنا في درس الأصول، وفي رواية أخرى أن المرسل ليس بحجة، لكن حتى على قول بأن المرسل ليس بحجة، فالمرسل يكون حجة، يكون حجة ويكون مثبتا للأحكام إذا عمل به جماهير أهل العلم، إذا عمل به جميع أهل العلم وأرسله غير واحد وروي عن الصحابة ووافق ظاهر القرآن أو وافق القياس. ففي هذه كل هذه من الأمور تعضد الحديث الضعيف، وكنا قد أشرنا إلى ذلك في الدروس السابقة. قال: وهذا الحديث قد اعتض بأكثر من ذلك، فإن عامة أهل العلم عملوا به في شرع التسمية في الوضوء، أي أنها مشروعة. عامة أهل العلم على إن التسمية مشروعة، لكن هم قالوا، الجمهور قال بالاستحباب، لكن نحن نقول بالإيه؟ نحن نقول بالوجوب على ظاهر الحديث. ولولا هذا الحديث لم يكن لذلك أصل، وإنما اختلفوا في صفة شرعها، هل هو إيجاب أم ندب؟ وروي من وجوه متباينة مسندا ومرسلا، ولعلك تجد في كثير من المسائل ليس معهم أحاديث مثل هذه. يعني تجد أن المخالفين لنا يحتجون بأحاديث أوهى من ذلك الحديث، يعني ده حديث أصلا صححه جماعة من أهل العلم، وحتى على القول بأنه ضعيف لأنه مرسل أو فيه جهالة أو نحو ذلك، فهو يعتض بكثير من الأمور، يعتض بكثير من الأمور. فيعني هذا الحديث مع هذه الأمور المقوية له يكون في رتبة عالية جدا مقارنة بأحاديث أخرى يحتج بها الإيه؟ المخالف، هي أوهى بكثير. فكيف بالمخالف ألا يوفقنا في هذا؟ وهذا الحديث هو أقوى مما يحتج به، وأقوى مما يعمل به، ومما يثبت به الأحكام من الأحاديث. وقال كذلك، قال الشيخ ابن تيمية، قال الإمام أحمد: أحسنها، يعني أحسن أحاديث الباب، حديث أبي سعيد. وكذلك قال إسحاق: وقد سئل أي حديث أصح في التسمية، فذكر حديث أبي سعيد. وقال البخاري: أحسن حديث في هذا الباب حديث سعيد بن زيد. وهذه العبارة، عبارة إن أحسن حديث في الباب كذا وأحسنها كذا، يقول: وهذه العبارة وإن كانوا إنما يقصدون بها بيان أن الأثر أقوى شيء في الباب، فلولا أن أساندها متقاربة لما قالوا ذلك، لما قالوا ذلك. فده امر مهم، ان في فرق ما بين ان مثلا الامام احمد يسال عن الحديث فيقول هذا حديث ضعيف، او هذا حديث باطل او منكر او مردود او كذا او كذا، وبين يسال الحديث فيقول ان هو اصح حديث في الباب. يعني هذا الحديث وان كان فيه مواطن للنظر، وان كان فيه مواطن للنظر، لكن يعني لكن هو في ايه، في معنى المقبول، في معنى المقبول. يعني هذه العبارة تدل على أن الحديث، أن لثبوته وجه، أو أن العمل به وجه، أصح شيء في الباب كذا، أصح شيء في الباب كذا. فغير أن نقول هي ليس في الباب حديث صحيح، لا، ده هو كلام بيدل إيه، يدل أن خاص الباب مقفول. لكن لما يقول لا، هو أصح حديث في الباب حديث فلان، وإن كان إيه، وإن كان لا يثبت عندي مثلا، فهذا يدل أن الحديث لا يصل أنه يكون حجة بصورة قطعية أو بصورة ظنية عالية تقوم مقام القطع، لكنه يعني إيه، يعني إنه يحتمل، الإنسان متردد فيه بين الإيه، بين هو يصححه أو لا يصححه. فهذه العبارات تفيد الإيه، تفيد ذلك التردد. فهذا يدل على أن الإمام أحمد لم يضعفه قطعا يعني، وأنه ممكن يكون في إيه، في رتبة الحديث المعمول به، خاصة الإمام أحمد عمل بأحاديث هي أضعف وفيه علل أقوى من إيه، وأشد من يعني مما يقال في ذلك الحديث. وحملها، حمل هذه الرواية على الذكر بالقلب، على الذكر بالقلب أو على تأكيد الاستحباب خلاف ما دل الكلام وظاهره. يعني إن الاستحباب إن هو يكون في القلب، أو إن الاستحباب إن الذكر إنما يكون في القلب، التسمية تكون في قلب المسلم. طبعا هذه لها علاقة بأثر مروي عن ابن عباس وبحديث مرفوعة، لكن هذا خلاف الظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طيب، يعني في الآخر ظاهر الحديث إن أنت ينبغي أن تذكر، والذكر إنما يكون بالإيه؟ إنما يكون باللسان، فينبغي أن تذكرها بلسانك. كذلك كذلك لا نقول بالاستحباب، لأن الأصل في النفي نفي الإيه؟ الأصل في النفي نفي الوجود ونفي الصحة. كذلك حتى إذا نظرنا في شطر الحديث الأول، لا وجوب إيه؟ لا صلاة لمن لا وضوء له. تمام؟ فده يدل إن طالما إن الوضوء حكمه واجب، فكذلك الاستحباب ينبغي أن يأخذ إيه؟ يعني من باب اعتبار السياق إن هو يكون في الإيه؟ يكون في حكم الواجب كذلك. ده غير اصلا كما قلنا يعني بدون حتى الشطر الاول، الظاهر انه النفي، مجرد النفي، هو نفي للايه؟ نفي للصحه. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فمعناه ان هو لا، يعني لا يصح الوضوء، هذا الظاهر. فما ينفعش ان احنا ننتقل عن ذلك الظاهر الى تاويل الا بايه؟ الا بدليل. ليس هناك دليل يمكن ان ايه؟ ليس هناك دليل عندنا معتبر يمكن ان ننتقل به عن الوجوب الى الاستحباب. كما قال الشيخ: وإنما يصار إليه لموجب، شيء يوجب ذلك الانتقال من الإيجاب إلى الاستحباب، ولا موجب ها هنا. طيب، يبقى هذا دليل وجوب الإيه؟ وجوب التسمية. طيب، هناك سؤال مهم: ما محل التسمية وما وقتها؟ ما محل التسمية وما وقتها؟ نقول: محلها اللسان، لأنها ذكر، بخلاف النية. النية محلها القلب، كما سنتكلم إن شاء الله في تفصيل أحكام النية. محلها القلب، محلها هذا هو الأصل. لكن ولو اكتفى الإنسان بالنية في قلبه صحت، هذا هو محل النية. لكن التسمية محلها اللسان، لأنها ذكر، والذكر لا يكون ذكرا ولا يكون معتبرا إلا إذا كان باللسان. طيب، وقتها متى تقال الإيه، التسمية؟ نقول: وقتها عند أول الواجبات وجوبا وأول المسنونات استحبابا. طيب، الأصل إن أنت إذا مع معنى إنك تسمي على الشيء، إنك تسمي قبل أن تفعل الشيء. طيب، والتسمية واجبة للوضوء، فحينئذ لا يصح أول الواجبات، لا يصح أول الواجبات قبل الإيه؟ قبل الإتيان بالتسمية، لأن الإتيان بالتسمية واجب لصحة أول واجب. تمام؟ وكذلك يسن أن تأتي بها قبل إيه؟ قبل أول المسنونات، حتى يكون ذلك الـ الـ الـ حتى يكون يعني ذلك المسنون قد سمي عليه، قد سمي عليه. واضح؟ لأن كده كده ليه هو استحبابا عند أول المسنونات؟ لأن أول المسنونات لو أنت أسقطته أصلا لا إشكال، لو أنت أسقطته أصلا لا إشكال، فبالتالي هو يستحب أن تأتي به، ويستحب أن تأتي بالتسمية قبله لكي يكون داخلا في جملة الوضوء الذي قد إيه سمي اسم الله عليه. واضح؟ يبقى عند أول الواجبات وجوبا وأول المسنونات استحبابا. طيب، ما هو أول الواجبات؟ ما هو أول الواجبات في الإيه؟ في الوضوء. أول الواجبات والإيه هو الركن الأول والفرض الأول في الوضوء، وهو غسل الوجه. هذا هو الإيه؟ أول الواجبات. طبعا المقصود بنا بقى إيه؟ هنرجع لمعنى الواجب اللي هو بمعنى العام، اللي هو يساوي الفرض، اللي هو يساوي الفرض. تمام؟ لأن إحنا عندنا واجب وفروض. الواجب اللي أصلا إحنا بنتكلم عنه إن هو التسمية. فأول الواجبات من غير التسمية، يعني اللي هي أول الأركان، أول الفروض، غسل الوجه. وأول المسنونات، ما هي أول المسنونات؟ كثير من أصحابنا قالوا إن أول المسنونات هو غسل اليدين، غسل اليدين، غسل الكفين لغير القائم من نوم ليل ناقض الوضوء. لأن لو الإنسان قائم من نوم ليل ناقض الوضوء، حينئذ غسل الكفين قبل الوضوء واجب ولا مستحب؟ لا، واجب، واجب يا مشايخ كما ذكرنا. لكن أول المسنونات لغير قائم من نوم ليل ناقض هو أن يغسل إيه؟ أن يغسل كفيه، يغسل كفيه الأول، فهو أول المسنونات. تمام؟ واعترض مثلا الخلوتي رحمه الله تعالى في حاشيته، لا أذكر حاشية المنتهى ولا حاشية الإقناع، أظن حاشية الإقناع، لأنه يعني علق على كلام الإقناع فيها، وقال إن أول المسنونات هو إيه؟ هو استقبال القبلة. أول المسنونات هو استقبال القبلة، وهذا الكلام له وجه، هذا الكلام له وجه. طبعا سنتكلم عن مسألة المسنونات في إيه؟ عند الكلام عن المسنونات، عن سنن الوضوء، هذا الكلام له وجه. لكن كلام كلام العلماء إن أيضا له، يعني من يذكرون ذلك، خاصة هذا يعني ذكر عن أكثر من عالم وفقيه من فقهائنا، يعني غالبا مرادهم بذلك السنن التي هي داخلة في معنى الإيه؟ داخلة في معنى الوضوء وداخلة في أفعال الطهارة. أما سنة استقبال الإيه؟ استقبال القبلة، فهذه سنة عامة في كل شيء وفي كل عمل يعمله الإنسان كما سنذكر إن شاء الله. لكن هي ليست مختصة بالطهارة، وليست جزءا من عملية الوضوء، وليست جزءا من الوضوء. لكن غسل اليدين هو أول سنة من سنن الوضوء التي هي من أفعال الوضوء، والتي هي مختصة بالإيه؟ بالوضوء. المهم يعني مش هيخص حاجة من الإنسان لما إيه؟ لما يسمي قبل استقبال القبلة، لو إيه؟ إذا استقبل القبلة استحبابا في الإيه؟ في الوضوء، يبقى كويس. حتى عشان يبقى دخل كل المستحبات قبل الإيه؟ بعد التسمية، أو سمى قبل جميع المستحبات. لكن أيضا نريد أن نبين ذلك حتى إيه؟ حتى يفهم مراد أئمتنا رضي الله عنهم من ذلك. طيب، نقول ما وجه سقوطها سهوا؟ طيب، احنا قلنا ان هي واجبة واقمنا الدليل على ذلك. الاصل في الواجب انه لا يسقط بالسهو، لا يسقط بالسهو. فما دليل زي بقية الواجبات الوضوء اللي هي سميناها فروضا واركانا؟ طيب، لماذا التسمية تسقط بالايه؟ تسقط بالسهو. عندنا عدة مستويات للتدليل على هذه الايه؟ على هذه المسألة. نقول أولا الدليل على جواز وجود ما يسقط سهوا من أفعال الوضوء، جواز وجود ما يسقط سهوا من أفعال الوضوء، نقول الدليل على ذلك القياس، وهو أن الوضوء عبادة تتغاير أفعالها، فكان من واجباتها ما يسقط سهوا كالصلاة. يعني نقيس الوضوء على الصلاة بجمع إن كلاهما أو بجمع أن كليهما عبادة تتغير أفعاله. فكان من الإيه؟ فكان من الوضوء أمور وأفعال يمكن أن تسقط سهوا. تمام؟ وهذا هو الذي ذكره البهوتي واقتصر عليه في تعليل الفرع، وهذا غير صحيح. لذلك هو يعني لذلك قال إن أصحاب قاسوا أو دليلهم قياس الإيه؟ قياس التسمية هنا على إيه؟ على واجبات الصلاة. هذا غير صحيح. يعني لو يعني هذا القياس هل يقتضي إن التسمية تسقط بالسهو؟ لا طبعا. هو أقصى ما يمكن أن يقتضيه ذلك القياس إن يمكن يجوز أن يكون من أفعال الوضوء ما يسقط بالإيه؟ ما يسقط بالسهو. إيه هو بقى ذلك الفعل؟ ما نعرفش. هل أصلا هو فيه أصلا ولا ما فيش؟ يعني نقطع بذلك؟ ما نعرفش. هو أقصى ما يقتضيه القياس جواز وجود ما يسقط سهوا من أفعال الوضوء. تمام؟ فهذا أقصى ما يقتضيه القياس، فهذا هو المستوى الأول، لكن هذا وليس هو الدليل على جواز أو أن التسمية تسقط سهوا، تمام؟ لكن هو أول مستوى خالص من مستويات الاستدلال، وهو جواز وجود ما يسقط سهوا من أفعال الوضوء، هذا أول شيء، أول درجة. طيب، تاني درجة هو جواز التفرقة، جواز التفرقة بين الإيه؟ بين التسمية وبين غيرها من الأفعال، يعني إن إحنا نثبت إن هناك فارق بين التسمية وبين غيرها من الإيه؟ من الأفعال. إيه هو الفارق ده؟ ما نعرفش برضه. واضح يا مشايخ؟ إيه هو الفارق ده؟ ما نعرفش. لكن هناك فارق بين التسمية وبقية أفعال الوضوء. نقول الفارق أنها دون بقية الأفعال في تأكد الوجوب. أنها دون بقية أفعال الوضوء اللي هي بقية الفرائض الستة أو الفروض الستة في تأكد الوجوب. قال الشارح: ولا يصح قياسها على سائر واجبات الطهارة لتأكد وجوبها بخلاف التسمية. يعني واجبات الطهارة قد تأكد وجوبها، أما التسمية فلا. طب إيه وجه بقى عدم تأكد وجوب التسمية، أو إيه وجه إنها دون بقية الأفعال في الوجوب؟ أمران أساسيان. يعني أول شيء عدم الذكر في آية الوضوء، أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر في آية الوضوء ذكر الإيه؟ ذكر الأعضاء الأربعة: الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الآية، فقط الإيه؟ هذه الإيه؟ هذه الأمور. طيب، ولم يذكر سبحانه وتعالى التسمية، فدل على أنها في رتبة أقل من رتبة الإيه؟ أنها ليس لها الحكم، ليس لها نفس حكم، وليس لها نفس تأكد، وليس لها نفس درجة الإيه؟ الأفعال التي قد جاءت في الآية. وكأن هذه الأفعال في مرتبة أعلى سميناها نحن الأركان، وهذه في مرتبة أدنى سميناها الإيه؟ سميناها مرتبة الواجب، اللي هي دول مرتبة الركن. تمام؟ طب ممكن إنسان يقول: ما أنت هتيجي تتكلم في الفروض وتقول الموالاة وتقول الترتيب، ودول أيضا لم يذكرها في الآية. نقول: لأن هذه الأمور ليست من الأفعال، يعني هذه الأمور ليست أفعالا قائمة بذاتها، وإنما هي كيفية للأفعال. يعني الفعل هو انك انت تغسل الوجه، انك تغسل اليدين، في كيفية لهذه الافعال بانك ترتب بينها، وانها تاتي ايه؟ تاتي متوالية كما سنتكلم ان شاء الله. فهذه كيفيات وليست افعال قائمة ايه؟ قائمة بذاتها، زي الجواهر والاعراض كده. تمام؟ الاعراض قائمة بالجواهر، لا تقوم بايه؟ لا تقوم بذاتها. فهذه كيفيات، هذه كيفيات، وهذه ايه؟ وهذه افعال. يعني من الطبيعي ان لا تذكر الكيفيات، انها تاتي في الايه؟ في السنه الشارحه المبينه. تمام؟ لكن التسميه فعل، التسميه فعل. فلم يذكره رب العالمين سبحانه وتعالى في الايه، فدل ان هي في مرتبه دون مرتبه الايه؟ مرتبه الاركان. طيب، او ده الوجه الاول. الوجه الثاني الاختلاف في الصحه، الاختلاف في الصحة. ومن يتأمل في نصوص الإمام أحمد وفي كلام أصحابنا يعلمون أن الاختلاف في الصحة، الاختلاف في الصحة والتردد، التردد في صحة الأثر الذي هو مأخذ الحكم، يجعلهم ينزلون في الحكم. يعني التردد بيخليهم مثلا يحكموا بالكراهة وليس الإيه؟ وليس الإيجاب، أو ليس التحريم مثلا. وكذلك التردد يجعلونها في مرتبة أدنى، يقول لك الحديث، والله الحديث فيه كان فيه ترددا بين الائمه، لكن الاصل ان هو ايه؟ الاصل عندنا هو صحيح، فاحنا ايه؟ هنوجبها، فاحنا هنوجبها، لان الاصل عندنا انه صحيح، لكن وقع فيه تردد عندنا فلا نجعله من جمله الامور المقطوع بيها، اللي هي جاءت في الايه؟ جاءت في القران، القران قطعي الثبوت، فلا نجعلها في نفس رتبه ما جاء في القران، فنجعلها في رتبه ايه؟ ادنى. فلو انسان نسيها مش هنقدر، يعني نجب بسبب هذا الاضطراب الموجود فيها ان احنا نقول ان هو يعيد الايه؟ يعيد الوضوء ويعيد الصلاه. لكن طالما ان هو متذكر، فاحتراما لذلك الاثر واعمالا له، ينبغي ان هو ايه؟ الا يتركها عمدا. واضح يا مشايخ؟ يبقى ده وجه التفرقه بين الايه؟ بين التسميه وغيرها من افعال الوضوء. المستوى الثالث من التدليل ان احنا ناخد بقى وجه التفرقه، خلاص، وجه التفرقه بينها وبين غيرها من الايه؟ من الواجبات. يعني ليس فقط جواز التفرقه واثبات وجود فارق، لا، ده ما هو ذلك الفارق بقى اللي هو ان هي تسقط سهوا، تمام؟ وتحديد ذلك والدليل ذلك، نقول دليلنا في هذا وهو الدليل الاصل، تمام؟ هو هذا الدليل المعتمد. كنا تكلمنا يا مشايخ ان هو كما ينبغي ان احنا نعرف المعتمدات من الاقوال، كذلك ينبغي ان نعرف المعتمدات من الايه؟ من الادله. تمام، وهذا يؤثر في الحكم. احنا مثلا تكلمنا زي ما شفنا الامام البهوتي قطع بانه، او يعني صحح وكلامه فيه ان هو يعني تصحيح، وان هو يميل وتقويه ان هي تسقط كذلك بالجهل كالسهو، لانها قياس على الصلاه، وحقيقه الامر انها ليست قياسا على الصلاه، ولكنها قياس على الايه؟ قياس على الذبيحه. تمام، وهذا نص عليه شيخ الاسلام ابن تيميه في شرح العمدة، ونص عليه غيره وذكره، ويعني وأشار إلى تلازمهما كذلك ابن اللحام في قواعده، ويعني وقال ذلك غيره من أهل العلم. فنقول دليلنا القياس على الذبيحة بجامع كونهما عبادة أمر الشارع بالتسمية فيهما في محل، يعني في محل دي إخراجا للتسمية في غير المحل، اللي هي مسألة الإيه؟ مسألة إرسال الكلب، ومسألة الإيه؟ ومسألة الصيد، نتكلم عنها في محلها إن شاء الله. يبقى المهم القياس على الذبيحة بجامع كونهما عبادة أمر الشارع بالتسمية فيهما في إيه؟ في محل. فالتسمية عند الذبح واجبة، التسمية عند الذبح واجبة، لكن هذا الواجب يسقط بالسهو. ونقل في ذلك الإجماع، نقله ابن جرير الطبري، نقل الإجماع على إيه؟ على أن التسمية في الذبيحة تسقط بالسهو. طيب، وورد فيه الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يوجد ما يدفعه، لا يوجد ما يخالف ما جاء عن الصحابة، وقول الصحابي عندنا حجة إذا لم يوجد ما يدفعه. قال ابن عباس: من نسي التسمية فلا بأس، من نسي التسمية فلا بأس. وفي الباب أيضا الحديث المرسل: إن ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمى، وإن لم يسمي إذا لم يتعمد، إذا لم يتعمد. وأحاديث أخرى ضعاف في الإيه؟ في الباب، يتقوى بها الإيه؟ يتقوى بها الحكم. المهم يبقى إحنا عندنا أهو الذبيحة واجبة، واجبة، ونتكلم في تفاصيل حكمها إن شاء الله ما ننجلها، واجبة، ولا يجوز الإنسان يترك، قصدي بالتسمية على الذبيحة واجب، ولا يجوز الإنسان، ولا يصح الذبح، ولا تذكى الذبيحة بغير هذه التسمية إن تركها الإنسان عمدا. لكن لو تركها سهوا لا تسقط الإيه؟ تسقط التسمية. فنقول قياسا على الذبيحة وأولى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، إيه؟ تسقط حينئذ أيضا التسمية هنا سهوا. هذه المراتب الثلاثة والمستويات الثلاثة لإثبات لتعليل الحكم هي بجملتها الدليل الإيه؟ الدليل المعتمد. لو أردنا إن احنا نختصر ونقول يعني ونقول جملة واحدة، نقول قياسا على الذبيحة، أو قياسا على التسمية في الإيه؟ في الذبح. ما وجه الابتداء عند التذكر في الأثناء؟ وما أقوال المذهب في ذلك؟ نقول وجه ذلك، قال ابن النجار الفتوحي في شرح المنتهى، له شرح طبعا على المنتهى، غير شرح البهوتي. فقال ابن النجار في شرحه، وهذا ايضا هذه عبارة نقلها البهوتي في شرحه على المنتهى وفي شرحه على الإقناع، قال: لأنه أمكنه أن يأتي بها على جميعه، فوجب كما لو ذكرها في أوله. يبقى قال لو الإنسان تذكر في منتصف الوضوء، تذكر في إيه؟ في أثناء الوضوء، ذكر أنه هو أنا لم أسمي في البداية، طيب يسمي ويكمل ولا يسمي ويبدأ من أول وجديد؟ ففي شرح المنتهى أو في المنتهى كذلك في المتن قال يبدأ من أول وجديد، ابتدأ. ليه؟ لأنه أمكنه، خلاص العبادة لم تنتهي بعد، وأمكنه أن يأتي بها على جميعه، فالأصل أن هو يأتي بها على جميعه. مسألة إن هو يسقط سهوا هذه رخصة، وطالما إن أنت في الأثناء الفعل ولم تفرغ منه بعد، فخلاص يبقى الأصل إنك أنت ترجع وتأتي بها على جميع الإيه؟ على جميع الفعل كما لو ذكرها في أوله. وذكر المتن اللي هو مين؟ صاحب المتن بتاعنا اللي هو الشيخ مرعي في متن دليل الطالب، وذكر المتن قول صاحب المنتهى. يبقى قول الشيخ مرعي: وإن ذكرها في أثناء ابتدأ، هو وافق فيه وتابع فيه من؟ تابع فيه ابن النجار الفتوحي في المنتهى. وهذا القول الذي ذكره ابن النجار هو الذي صححه مصحح المذهب ومنقحه الإمام المرداوي رحمه الله تعالى ورضي عنه. والإمام المرداوي تابع في ذلك التصحيح مين؟ ابن مفلح في الفروع. ابن مفلح قدم ذلك القول في الإيه؟ في الفروع. فابن مفلح قدم ذلك القول في الفروع، أو هكذا يظهر، وصححه المرداوي تبعا له، ثم وافقه ابن النجار. ابن النجار في عامة أو في الأصل يعني في كل ما يقول إنما يوافق فيه المرداوي رحمه الله تعالى. ثم الايه ثم الشيخ مرعي وافق بعد ذلك صاحب المنتهى، وافق جميع هؤلاء. وقال الحجاوي في المقابل القول الآخر في المذهب، وقال الحجاوي في الإقناع: وإن ذكرها في أثنائه سمى وبنى، يعني كمل سمى وبنى، تمام. وهذا هو الصحيح الذي عليه أئمة المذهب، يعني قول الحجاوي عندنا هو الأصح، قول الحجاوي عندنا هو الإيه هو الأصح. وطبعا قول الحجاوي أنه القول بأن هو يبني، يسمى يبني، هو الذي عليه أئمة المذهب، وهو الذي عليه جماهير أصحابنا رضي الله عنهم، هو الموافق للدليل، يعني هو التعليل فيه أقوى. أن خلاص يعني إن كانت التسمية تسقط سهوا عن جميع أفعال الوضوء، فلا إشكال أن تسقط سهوا عن بعضها قياسا يعني. يعني هو بيقول يعني تعليل ابن الجار: كما لو ذكرها في أوله، ليه كما لو ذكرها في أوله؟ لو ذكرها في أوله لم يحصل منه سهو، يقولها لا إشكال، تمام. لكن لو وقع السهو في بعض الأعضاء، لو كان طمن السهو عذر، فإن وقع فلو كان عذرا في جميع أفعال الوضوء لكان عذرا في بعض أفعاله طالما تميزت هذه الأفعال، تمام، لا إشكال. فالأقيس هو قول الإيه؟ قول الحجاوي في الإقناع، وهو الذي عليه جماهير المذهب. الحجاوي رحمه الله تعالى في حاشية التنقيح، في حاشية، وهي حاشية عظيمة جدا جدا، كتبها الحجاوي على التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، هو آخر كتب العلامة المرداوي رحمه الله تعالى. فقال الحجاوي: هذا المذهب اللي هو إذا لو تذكر في الأثناء يبني على ما فات سمى وبنى، هذا المذهب عليه جماهير الأصحاب، وهذا اختاره القاضي أبو يعلى، والموفق في المغني، والكافي، الموفق اللي هو ابن قدامة، والشارح اللي هو ابن أبي عمر ابن أخي ابن قدامة، وابن عبيدان، وابن تميم، وابن رزين في مختصره، والمستوعب اللي هو الإمام السامري في كتابه المستوعب، والرعاية الصغرى ابن حمدان، وروضة الفقه، هذا لبعض أصحابنا يعني لا يعرف من هو، يعني بعض أصحابنا نسبوه لأحدهم، لكن إيه لا يعرف صاحبه على التحقيق، والحاوي الكبير لأبي طالب، وحكاه الزركشي في شرح الخرق عن الشيرازي وابن عبدوس، قال وشارح المحرر، يعني قاله أيضا شارح المحرر. الأصل في الأصحاح طبعا المحرر هو مين؟ لابن مين؟ لابن تيمية، المجد بن تيمية بالبركات، جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من آل بيت كريم. والمحرر شرحه غير واحد من أصحابنا، لكن الأقرب من الأصحاب والأشهر من أصحابنا إذا أطلقوا شارح المحرر فيريدون بذلك الشيخ ابن عبد الحق، عبد المؤمن ابن عبد الحق القطيري، صاحب كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول، تمام، هو المقرر على المحرر، أو تحرير المقرر على المحرر، إيه على اختلاف في إيه في اسمه يعني. لكن هذا هو الأصل إذا أطلقوا شارح المحرر. وشارح المحرر والشيخ يوسف المرداوي في كتابه نهاية الحكم المشروع في تصحيح الفروع، والعسكري في كتابه المنهج الصحيح في الجمع بين الإقناع والتنقيح، وغيرهم خلافا لما صححه في الإنصاف اللي هو المرداوي، وحكاه عن الفروع ولم يذكر غيره. طبعا يعني هذا من يعني أنا لا نعرف، طبعا أكيد المرداوي له حجة قوية في ذلك، لكن حقيقة من العجائب تصحيح الإمام المرداوي لما قدمه في الفروع. يعني في الآخر احنا ليس عندنا حجة خالص غير تقديم الإيه أو لا، يعني لا نعرف أحدا يختاره غير تقريبا يعني غير صاحب الفروع المفلح على إمامته طبعا وجلالته. لكن ليس من المنطقي أن يصحح المذهب وفقا لما قدمه ابن مفلح في الفروع ويترك إمام المذهب بس الموفق، ويترك الشارح المحرر الكبير، ويترك في ذلك الرعاية الصغرى ابن حمدان، وهي من مصادر الترجيح عندنا المهمة جدا، كتب ابن حمدان، وكذلك الحاوي من مصادر الترجيح عندنا، وكذلك المستوعب، و فيعني وطبعا ابن تميم، مختصر ابن تميم. فكل هذا يترك لأجل تقديم محتمل في كلام ابن مفلح، هذا غريب يعني لا يعرف وجه ذلك يعني. وطبعا احنا انا طبعا هذه يعني ايه، انا اثرت ان انقل لك ذلك حتى ترى شيئا من ايه، من فقه علمائنا وفقهائنا. بعض الناس يردد ان المتاخرين ينبغي عليهم فقط متابعة من سبقهم من أئمة المذهب بدون نظر، بدون نظر. لا خلاص، بعض الناس كده عنده ما سميناه وتكلمنا عنه بقدسية الإيه؟ بقدسية المعتمد وقدسية قاعدة الاعتماد، بما إن خلاص الأصل في المعتمد هو المنتهى، والأصل في المعتمد ما في التنقيح وما قدمه الشيخ. يبقى هو ظن إن معنى إن هو ظن ان علماء يعني معنى ان علمائنا او ان علماءنا قالوا ذلك، ان مرادهم بذلك انك انت خلاص ان انت تاخذ هذا القول كده وتسلم به، لا تنظر ولا تنظر في علة ذلك ولا تناقشه. امال امتى اما من فقيه كيف سيكون فقيها يعني، وكيف سيكون هناك ثراء في المذهب؟ نقول هذا غير صحيح. انت تجده رجل متاخر اللي هو الحجاوي في حاشيته على التنقيح يناقش المردوي تنقيشا نقاشا نقاشا واسعا، ويحاوره ويقيم عليه الحجج ونحو ذلك. واحيانا ليس في جميع الاحوال، لكن احيانا تكون فعلا الحجه ظاهره مع الايه، مع الحجاوي. نجد مثلا رجلا كالشيخ مرعي صاحب ذلك المتن في متنه العظيم الغايه يخالف المنتهى والاقناع بمنتهى بساطه كده، تمام، يخالف. وظهر رجل ذلك قال فيه بعض اصحابنا وهو يترجم له انه سار في ذلك المتن على طريقه المجتهدين في المذهب. لذلك المذهب اثري برجل مثل الشيخ مرعي، يعني هو يعني كان له اثر عظيم في المذهب. ليه؟ عشان كان رجل عنده عقليه ليست عقليه مقلد محض. اصل احيانا بعض الناس يظن ان الفقيه هذا الفقيه ما عشان هو متمذهب وانه سائر على قواعد المذهب ويسير على المعتمد ويجتهد في تعليله وفي تقويته في البحث عن مآخذه الصحيحه، يظن ان هو معنى كده ان ده مجرد يساوي العامي اللي هو واخد كده وخلاص، ما لا ينظر في الدليل ولا ينظر في التعليل ولا فاهم هو لماذا قلنا ذلك، طب ولا هذا التعليل قوي ولا مش قوي. لا، هو فاكر ان هو يعني شخص مجرد يعني كالفروج وجد الدليل كالفصيح فصح معه. لا طبعا، علماء ليس كذلك. انت تجد البهوتي في شروحه يستشكل كلام ائمه كبار في المذهب، ويعني وان كان بعباره حيه لكن يصحح خلافه ويقوي خلافه، كذلك يفعل في حاشيته. وعندك عندك الحجاوي وهو في حاشيته على التنقيح، عندك الـ الشيخ مرعي، عند غيرهما يفعلون ذلك. فينبغي ان ينظر، تتامل، شوف كلام ائمتنا. لا، عندهم بحث وعندهم نظر ويتاملون، مش مجرد تابعوا متابعه عمياء. صحيح، في بعض المسائل ممكن يكون غاية ما عندهم هو النقل، هو والله ما عندوش وقت، انه مش يعني ليس عنده وقت وليس عنده العمر لا يكفي لتحليل كل مسألة، لكن مش معنى كده ان هو منقطع تماما عن التحرير. لا، هو يحرر وينظر في الأدلة، ينظر في العلة، ولو بدا له الحق في خلاف ما قاله المرداوي مثلا على إمامته وعلى إجلاله وعلى قبوله في الجملة ما جاء به ما صححه المرداوي، لا يعني يقف ويبين الحق في خلاف ما جاء ما صححه المرداوي، ويقيم الدليل على ذلك. وانت كواحد تنظر، والله انت لو انت ما ينفعش ان انت ترد الكلام ده، ما ينفعش الحجاوي يقول لا كلام المرداوي خطأ عشان كذا كذا كذا، او ان هو مرجوح عشان كذا كذا كذا، وانت تقول لا برضه هتبع كلام المرداوي. يعني لا، هو انت حاجه من اتنين، يا اما انت مقلد فانت تتبع كلام المرداوي اتباع مقلد، مالكش دعوه، ما تغلطش الحجاوي ولا تقول ان الحجاوي اخطأ في تعديله على ان هو عدل على او ان هو اعترض على الايه؟ على المرداوي، الا لو كان الحجاوي اخطأ في اعتراضي. لكن لما الحجاوي يقول يعني يرجح خلاف ما قاله المرداوي رحمه الله تعالى، وانت تاتي تخطئ الحجاوي ولا تنظر في ايه ولا تقيم الحجه على كلامك، لا خلاص، تمام، الموضوع بحث بين ائمه كبار، وهذا يعرض دليل وهذا يعرض دليل، يبقى والله اللي عنده الذي بلغ رتبه ذلك البحث يخش يتكلم. لكن انت طبعا انت مقلد وعايز تاخد قول اعمى كده وخلاص، يبقى انت ايه، اركن على جنب كده، مالكش دعوه بهذه المسائل خالص. يبقى غايه ما تقول ان انا ايه، ان انت مقلد والمقلد مخير بين اقوال الائمه، فانت اختار القول اللي انت عايزه وايه واتبع هذا القول. لكن محدش يفقد على حد يقول ان الحجاج ليس له ان هو يخالف المرداوي او ان هو يصح خلاف ما جاء به المرداوي. والحق ان الحق ان الكلام مع الحج، وهذا يخالف قاعده المرداوي نفسه في الايه؟ في التي وضعها في وذكرها في في وذكرها في في الإنصاف ذكر في تصحيح الفروع يخالف قاعدة التصحيح المعتمدة عند أهل العلم المتأخرين أصحابنا، كما بينها مثلا الشويكي في التوضيح وغيره. فبالتالي وحتى يعني على ذكر الشويكي تجده يخالف التصحيح صاحب التنقيح، التصحيح المنقح يخالفه أحيانا. فالأئمة كان عندهم نظر. العسكري يخالف كما في هذه المسألة، خالف المرداوي في التنقيح، مع أنه أصلا كتابه في الجمع بين الإيه؟ من المقنع والتنقيح، لكن عنده نظر مش مجرد جمع أعمى. فهذا مما ينبغي أن تتعلمه، أن تكون إيه؟ أن تكون عندك نظر فقيه، عندك نظر فقيه. طبعا مش معنى كده أن أنت كل بقى إيه؟ للوهلة الأولى ما تشوف مسألة ترى فيها الدليل ضعيف أو التعليل ضعيف أو كذا أو كذا أو كذا، أو مثلا مخالفة لقواعد التصحيح في المذهب تجري تعترض، أنت كده تبقى زي فروج فعلا. لكن لا، بس تكون إيه؟ في ساحة المباحثة وفي ساحة المناقشة ممكن تذكر ذلك لبعض من تثق فيه من إيه؟ من أشياخك أو نحو ذلك. لماذا؟ تسأل لماذا؟ يعني هذا الحديث ألا أو هذا التعليل ألا يرد عليه كذا وكذا؟ تمام؟ فالإنسان يعمل عقله ويعمل ذهنه ويدرب ذهنه، ويكون يعني هذه من الرياضة الضرورية لذهن الفقيه. فطبعا نقول كلام الحجاوي حجة الحجاوي قوية في هذه المسألة، والذي يظهر وهو المرجح عندنا أن كلام هؤلاء الأئمة أولى مما ذكره مما صححه الإمام المرداوي رحمه الله تعالى ورفع درجته ونفعنا بعلومه وجزاه الله عنا خيرا. أيضا قال الحجاوي الذي ذكرناه الكلام وأيضا الحجاج بعدما ذكر هذا الكلام قال: وكلام الفروع لا صريح فيه. ووجه أيضا يعني هو الحجاج بعدما ذكر كده قال إن المرداوي يعني المرداوي إنما فعل ذلك يعني متابعة لتقديم ابن مفلح في الفروع، وقال إن تقديم ابن مفلح في الفروع ده هذا ليس على وجهه، وأوله تأويلا ما المرداوي، فليس قطعيا في إرادة ما ظنه المرداوي رحمه الله تعالى. وإن كان ما ظنه المرداوي هذا يؤيده أيضا يؤيده فهم ابن المبرد في جمع الجوامع، يعني كتاب جميع عظيم جدا، يعني فيه تحرير حسن ومخطوط إلى الآن يسر الله إخراجه. فكلامه في جمع الجوامع يعني إيه قريب أو يؤيد فهم المرداوي لكلام ابن مفلح. لكن على أي حال حتى لو كان ابن مفلح يقول بذلك، فيعني الكفة التي فيها هؤلاء الأئمة الذي اختار قولهم الحجاوي أرجح وأثقل وأقوى. أيضا أقول جزم يعني بالإضافة لما ذكره الحجاوي، نقول جزم بذلك الحكم شيخ الإسلام ابن تيمية في شرحه على العمدة. فالشيخ في شرح العمدة قال: وإذا قلنا بوجوبها، أي إذا قلنا بوجوب التسمية يعني في الوضوء، فإنها تسقط بالسهو على إحدى الروايتين كالذبيحة وأولى. فإن قلنا تسقط سمى متى ذكرها، فإن قلنا تسقط جزم بذلك الحكم، قالش حتى روايتين ولا وجهان، سمى متى ذكرها، وإن قلنا لا تسقط لغى ما فعله قبلها. تمام؟ يعني فيضاف إلى ما ذكر إلى ما ذكره الحجاوي، يضاف أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في تحريره الإيه؟ للمذهب وكده. الكفة يعني كفة صارت ثقيلة جدا جدا يعني. طيب، وفروضه ستة، اللي هي الأركان اللي هي لا تسقط ولو بسهو أو جهل. وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين. عندنا أسئلة. أولا، ما معنى الفرض؟ خلاص احنا تكلمنا، قلنا إن الفرض في اللغة بمعنى الحز أو القطع، ويأتي في الاصطلاح بمعاني عدة، وهو يأتي هو مرادف للواجب، وهو مرادف للواجب. وقلنا إن فرق الأصحاب بينهما اصطلاحا في بعض المسائل، وذكرنا إيه وجه التفرقة بينهما. طيب، ما دليل كون الأعضاء الأربعة بقى من فروض الوضوء؟ وما ضابط الغسل؟ احنا قلنا غسل الوجه، ما الفرق؟ ما هو الغسل؟ وما الذي يجعل الشيء غسلا؟ وما الفرق بينه وبين المسح؟ وما وجه قوله قول مات ومنه المضمضة والاستنشاق؟ وما دليل قوله مع المرفقين؟ طيب، معنى الفرض تكلمنا عنه، السؤال الثاني: ما دليل كون الأعضاء الأربعة من فروض الوضوء؟ نقول الدليل آية. الآية نصت على هذه الأعضاء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. تمام، يبقى هذه أول أربعة من فروض الإيه؟ من فروض الوضوء. طيب، السؤال الثالث: ما ضابط الغسل؟ ما معنى غسل الوجه؟ غسل اليدين وفي المقابل مسح الرأس. إيه ضابط الغسل؟ ما ضابط الغسل؟ وما الفرق بينه وبين المسح؟ نقول الغسل هو صب الماء وإسالته بحيث يجري على جميع العضو ولو بدفعه باليد. واضح يا مشايخ؟ الغسل هو صب الماء وإسالته على جميع الإيه؟ على جميع العضو بحيث يجري عليه ولو بدفعه باليد. يعني أنت ينبغي أن الماء يصب ويجري على جميع العضو. مثلا عندما نتكلم عن غسل اليدين إلى المرفقين أو إلى المرافق، يبقى ينبغي أن يجري الماء على جميع العضو. ما ينفعش ان انت تبل ايدك وتمسح الايه عضو، هذا مسح وليس ايه وليس غسل. يعني نقول المسح هو امرار اليد المبلله على العضو ومسحه بها، هذا هو المسح. لكن الغسل ينبغي ان يجري الماء ويسيل على جميع العضو، مش مسح باليد، الماء يجري ويسيل على جميع الايه على جميع العضو ولو بدفعه باليد. يعني لو نزل قدر كبير للماء واول ما نزل رحت انت دفعه بايدك وجرى، يعني دفع قد جرى به الماء وسال الماء على جميع العضو، يعني هذا ايه؟ هذا داخل في معنى الغسل. لكن انت مثلا ان انت تصب الماء على نصف اليد مثلا، ثم بعد ما صببت الماء تيجي تروح ماسك كده كده حاططها على النص اللي انت مسحته وتروح مكمل مسح على بقية اليد، هذا ليس بغسل، هذا مسح. الإمام أحمد نص على ذلك، نص على ذلك، قال إنما هذا مسح، إنما هذا مسح، ولكن يغسله غسلا الوجه يعني. تمام، فبالتالي يبقى انت تصب الماء على جميع الايه على جميع العضو وتجري الماء على جميع العضو ولو بالايه ولو بالدفع، بدفع الماء مش بالمسح، ولو بدفع الايه بدفع الماء. يبقى هذا هو الايه هذا هو ضابط الغسل. الغسل اما المسح فهو امرار اليد المبلله على العضو ومسحه بها وتدليكه بها. طيب، ما وجه قول الماتن رحمه الله تعالى ومنه المضمضه والاستنشاق؟ طبعا في كلام مهم جاي، اللي هو مثلا ما هو حد الوجه، الوجه من فين لفين. طبعا هذا نتكلم عنهم في صفه الايه، العلماء يفصلون فيها اكثر في صفه الوضوء. يعني في الكلام عن صفه الوضوء سنتكلم عن حد الايه عن حد الوجه، لكن هنا سنقف وقفه مع قول المصنف ومنه المضمضه والاستنشاق. من يعني ما الدليل على ان المضمضه والاستنشاق من غسل الوجه؟ طيب، انا اقول اولا لان الفم والانف داخلان في حد الوجه، الفم والانف داخلان في حد الوجه. رقم اثنين ان باطنهما مما يحصل به المواجهه. يبقى حد الوجه قالوا ان حد الوجه هو ما يحصل به المواجهه، نقول لا اشكال، احنا باطن الانف والفم مما يحصل به المواجهه، مما يحصل بهما المواجهه. ليه؟ لان ده المشاهد. انت لما تقف مع حد انت ترى، يعني قد ترى وتشاهد شيئا من باطن انفه، تمام، وتشاهد شيئا من باطن فمه ام لا؟ واضح. يعني مثلا لو واحد مثلا ريحه فمه وحشه، ريحه ايوه فمه وحشه، او مثلا فيها اسنانه مثلا صفراء او فيها سوس او شكلها قبيح او شيء من ذلك، انت ترى ذلك وتتاذى منه ولا لا؟ نعم. يبقى هي ما ايه في حكم ما يحصل به المواجهه. كذلك لو انسان مثلا في ايه يعني في انفه قذاره او نحو ذلك، يراه من ايه من يشاهده ومن يحدثه عن قرب ويتاذى من ذلك، نعم، يبقى هذا ايضا في حكم ما تحصل به الايه في المواجهه. كذلك لان الفم والانف في حكم الظاهر، فبالتالي هما لهما حكم ظاهر الفم وظاهر الانف. يعني ظاهر الفم وظاهر الانف كده كده داخلان في الوجه بلا ايه بلا اشكال بالاجماع. طيب، الباطن منهما هو في حكم الظاهر عندنا، بدليل ان الصائم لا يفطر الصائم بوصول شيء اليهما. يعني انت لو مجرد حطيت شيء في ايه في تجويف الفم ثم ايه ثم قذفته مرة اخرى، طيب هل تفطر بذلك ام لا؟ نقول لا، الفطر بوصول الشيء الى الجوف، فبالتالي هذا يدل ان الفم تجويف الفم هو في حكم الايه في حكم الظاهر. كذلك لو وضعت شيء في ايه في باطن الانف من لم يعني لم لم تجذبه بأنفك حتى إيه حتى دخل إلى الجوف، ولكن مجرد وضعته في باطن الإيه في باطن الأنف ثم أخرجته مرة أخرى، أو تركته في باطن الإيه في باطن الأنف لم يدخل إلى الجوف. هل يفطر الإنسان بذلك؟ أنا أقول لا يفطر. يبقى هذا يدل على أنهما في حكم الظاهر. كذلك يفطر، يفطر عندنا بعد القيء، بالقيء بعد وصوله إليهما، ويجب غسلهما من النجاسة. يعني الإنسان لو قاء الإنسان، قاء الإنسان أو تنخم الإنسان وبلغ ذلك فمه، تجويف الفم، تمام؟ لو بلع مرة أخرى يفطر أم لا يفطر عندنا؟ ليه؟ لأن الفم في حكم الظاهر، كأنه خرج وكأنك أدخلته مرة أخرى، كأنك أدخلت أكل من بره. لكن مثلا لو ارتجع شيء في مريء الإنسان، هو لسه في الجوف جوه وراح راجع تاني، هل ده فيه إشكال؟ أو لا ليس فيه إشكال، لأن كل ده في باطن الإيه في باطن الجسد لا إشكال فيه. لكن المشكلة ما يخرج للظاهر ويدخل تاني. يبقى الفم عندنا في حكم الإيه في حكم الظاهر. كذلك يجب غسلهما من النجاسة. لو في نجاسة في باطن الفم أو في باطن الأنف عندنا، مما هذا من النجاسة، يعني من النجازات التي يجب التطهر إيه منها، ويجب اجتنابها. فهذا يدل إن إيه إن إن إن أنهما في حكم الظاهر. ايضا للحديث المتفق طبعا، ما يعني لماذا ندل انهما في حكم الظاهر؟ لاننا نريد بذلك ان نقول انهما داخلان في الايه، في ظاهر لفظ الايه، لما قال رب العالمين سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم، فنقول اغسلوا وجوهكم، هذا الامر، هذه الايه داله على ايه؟ على المضمضه والاستنشاق، داله على المضمضه والاستنشاق، لان الفم والانف وباطنهما داخل في ايه؟ في معنى الوجه الذي قد امر الشارع بغسله. طيب صفة غسلهما بقى اللي هي المضمضة والاستنشاق أخذناها من بيان النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا من إيه؟ هذا يعني أول شيء تكلمنا عنه هو بيان دلالة الآية. طيب ثاني شيء نتكلم من أدلة من السنة للحديث المتفق عليه، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم الإيه؟ ثم لينثر. هذا حديث صحيح متفق إيه؟ متفق عليه، لا إشكال فيه. هناك أحاديث أخرى ضعيفة في المضمضة، وروي المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه، هذا حديث وإن كان يعني في الأسانيد الموجودة بين أيدينا ضعيف. وأيضا روي أمرنا الرسول، هذا أظن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق. وفي رواية حديث آخر، وإذا توضأت فتمضمض. طيب يعني نقول هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة لكن يعني تتقوى بالحديث الصحيح المتفق عليه، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفهما. تمام، النبي صلى الله عليه وسلم امره بالاستنشاق وبالانتثار. فكذلك المضمضه، كذلك المضمضه، طالما ان باطن الانف، باطن الانف داخل في معنى الايه في معنى في المامور به في الوضوء، فباطن الفم اولى لانه اظهر من باطن الانف. تمام، وهذا يصحح ما جاء في الاحاديث الايه الضعيفه، يدل على ان لها اصل فبالتالي يعمل بها، ويصحح ما ذكرناه من دلالة الإيه من دلالة الوجه المأمور بغسله. فنقول في الجملة فنقول أيضا لأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يستقصي، يعني يذكر كل شيء، ذكر أنه تمضمض واستنشق، ومداومته صلى الله عليه وسلم عليهما تدل على وجوبهما، وذلك مع اقتصاره صلى الله عليه وسلم على أقل ما يجزئ حين توضأ مرة مرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة خلاص، وتوضأ يعني وتوضأ ثنتان ثنتان، وتوضأ ثلاثة ثلاثة، حتى يبين للأمة أن هناك قدر مجزئ وأن هناك قدر إيه قدر مستحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى في القدر المجزئ توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وتمضمض واستنشق. تمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتوضأ مرة مرة ويبين القدر المجزئ، فده معناه ان هو يبين القدر المجزئ مطلقا، سواء في الافعال ولا في اعداد هذه الافعال. تمام، فكونه في هذه الصور المجزئة حتى من استقصى ذكر ان هو تمضمض واستنشق، فيدل ان هذه الامور امور ايه؟ امور واجبة، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى بالصفة المجزئة أتى بالمضمضة والاستنشاق. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان لما جاء في الإيه؟ فجاء بيان ما جاء في القرآن. فنقول إن الجمع بين آية الوضوء وجميع ما ذكرنا، جميع ما ذكرنا من الدلالات، جميع ما ذكرنا من الآثار، من الأحاديث، الجمع بين آية الوضوء والجميع وجميع ذلك هو كون المضمضة والاستنشاق داخلان في مراد الشارع بالوجه، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيانا لذلك، كان بيانا لذلك. يبقى دي نقطة مهمة جدا يا مشايخ، دي نقطة مهمة جدا، وده سؤال هجيبه في امتحان ان شاء الله. احنا اوجبنا المضمضة والاستنشاق بالحديث ولا بالآية؟ لا، بالآية يا مشايخ. الحديث عندنا هو مبين للآية، هو مبين لما اجمل في الآية، لكن الايجاب عندنا وقع بالآية. ايه الفرق؟ الفرق ان احنا سنجعل المضمضة والاستنشاق فرضان وليس واجبين. هذه مسألة فيها خلاف في المذهب، هذه مسألة فيها خلاف في المذهب. مبنى الخلاف على ما ذكرت لك، هل احنا اوجبنا المضمضة والاستنشاق بالاحاديث؟ بالاحاديث. لو اوجبنا المضمضة والاستنشاق بالاحاديث سنقول فيهما ما قلناه في التسمية، ان وجوب هذه الامور اقل تاكدا من وجوب الايه؟ من وجوب الاعضاء. وهناك فرق بين حكم هذه وحكم تلك، لان الشرع اقتصر على هذه في الايه؟ في القران القطعي. فبالتالي سنثبت لهذه انها فرض وانها ركن، وهذه انها واجب، انها يسقط بالايه؟ يسقط بالسهو وقيل بالجهل. فنقول لا لا لا، الصحيح والمعتمد عندنا أن المضمضة والاستنشاق إنما ثبتا بالآية، بالآية وليس بالإيه؟ وليس بالأحاديث، وإنما الأحاديث هي مبينة عندنا للآية. فبالتالي لو ترك المضمضة ناسيا، لو ترك المضمضة جاهلا على معتمد المذهب، فإن الوضوء ليس بصحيح، لأنها من الوجه الذي هو فرض، فبالتالي هي لا حكم الوجه، فالمضمضة فرض والاستنشاق فرض. واضح يا مشايخ؟ نقطة مهمة، نقطة مهمة. طيب، ما صفة المضمضة؟ وما ضابط المضمضة؟ وما ضابط الاستنشاق؟ وما حد المجزئ في المضمضة والاستنشاق؟ هذا إن شاء الله نذكره في إيه؟ في الكلام عن صفة الوضوء. ما دليل قوله مع المرفقين وغسل اليدين، وغسل اليدين مع المرفقين؟ الآية قالت وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. فقد يقول الإنسان إلى هنا يعني الغاية، وإن الغاية لا تدخل، هذا يقال. فبالتالي يعني المرافق ده اللي هو المفصل الذي يعني يسميه العامة كوعا. طبعا هذا ليس الكوع، تمام، الكوع في الكف، لكن هذا المرفق. طيب هذا يدخل، هل هذا يدخل في الغسل ام لا وجوبا بعيد عن الاستحباب؟ نقول لا، وجوبا فرضا يدخل في الايه؟ يدخل في غسل اليدين، يدخل في غسل اليدين. لماذا؟ مع ان الايه قالت الى المرافق. فنقول اولا، روى مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ حتى اشرع في العضد، حتى اشرع في العضد، تمام، والعضد هذا اللي هو ما بين المنكب وبين الايه؟ وبين المرفق. حتى اشرع في العضد، ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم غسل ايه؟ غسل الذراع وغسل المرفق، وبدأ في غسل الايه؟ دخل في غسل العضد، حتى اشرع في العضد، وقال هكذا يعني رايت ابو هريره فعل ذلك رضي الله عنه، ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. وقلنا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان لما جاء في الايه؟ بيان لما جاء في الايه، تمام. لي طب او خلينا نقول حديث ايضا اخر، لان يدل على مداومه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الفعل، وهو ان كان ضعيفا لكن يعني يدل يعني يتقوى بحديث ابي هريره رضي الله عنه الصحيح. وروي من حديث جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ امر الماء على مرفقه. بهذا يدل على دوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الايه؟ لذلك الامر. فهذا يدل على انه ان ذلك كان بيانا من النبي صلى الله عليه وسلم للغسل الذي قد امرت به الايه. ونقول هذا، فنقول هذا بيان الغسل المأمور به، لأن إلى قد تكون بمعنى مع، يعني هذا ليس صرفا للإيه؟ هذا ليس صرفا للآية عن الظاهر، بل هذا يعني الآية قد تكون بمعنى معه، وهذا له نظائر في القرآن وله نظائر في لغة الشارع. فبالتالي إن كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا على هذا المعنى وبيانا لذلك الإيه؟ لذلك المعنى. لأن إلى قد تكون بمعنى مع، كقوله تعالى: ويزدكم قوة إلى قوتكم، يعني مع قوتكم. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. وقال أبو العباس المبرد، طبعا الإمام النحوي الكبير، الإمام الذي انتهى إليه علم العربية في زمانه، هو والإمام ثعلب أحمد بن يحيى. طبعا الإمام ثعلب كان من إيه؟ كان من يعني كان رئيس كان رئيس العربية في زمانه، المقدم فيها بلا منازع، وكان فقط ما لا ينازعه في ذلك ولا يجاريه في ذلك إلا الإمام إيه؟ إلا الإمام المبرد. طبعا هو يعني اختلف في اسمه، هل هو المبرد أو المبرد، لأن كان الأقرب إن الفتح أظهر، لكن في الآخر النهاية أمر واسع، يعني الدنيا مش هيتهد. تجد بعض الناس بقى ينكر على حد ده مش فاهم، عشان هو بيقول مبرد مش مبرد، أو المبرد مش مبرد، يعني أو مثلا يقول لك يعني يستهزئ بأحد، هنا نطق اسم أحد من الأعلام بصورة غير صحيحة يعني. طبعا يعني هذا يعني إيه، بعض هذا يعني مشاغبة، فدعنا من هذه المشاغبة، يعني عليك بالإيه؟ عليك بالمهم، عليك باللباب، دعك من هذه القشور. يعني كان طبعا ضبط الإعلام من الأمور الإيه؟ من الأمور الهامة، لكن يعني إيه؟ بدون غلو يعني، خاصة في مثل هذه الأمور التي هي أصلا فيها خلاف بين الناس. يبقى قال أبو العباس المبرد، كما قلنا كان إمام اللغة في زمانه، مع الإمام ثعلب، كانوا يتجاريان في ذلك. وطبعا في كلام كثير بين الناس في المفاضلة بينهما، أيهما كان أعلم باللغة، الثعلب ولا الإيه؟ ولا المبرد. فيقول الإمام أبو العباس المبرد: إذا كان الحد، إذا كان الحد، طبعا احنا بنقول إن إيه لا تفيد الغاية والحد، يعني أنت لما تقول يعني مثلا ذهبت إلى كذا، أو مشيت إلى كذا، فغاية حد المشي بتاعك، يعني غاية المشي بتاعك هو إلى إيه؟ هو الموضع اللي أنت ذكرته ده، يعني مثلا مشيت إلى الدار، فالدار هو الحد، حد المشي وغاية الإيه؟ وغاية المشي. فيقول: إذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه، كقولهم: بعت الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف. فبقول قول العرب لو قال: بعت الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف، الطرف ده مش هو جزء من الثوب؟ مش هو من جنس الثوب؟ نعم. يبقى إذن الطرف داخل في الإيه؟ داخل في الحد، تمام؟ يعني بعت، أو داخل في المحدود، داخل في الثوب اللي أنت بعته، يبقى من هذا الطرف إلى هذا الطرف، يعني إن الطرف ده داخل في جملة ما بيع من الثوب. واضح يا شيخ؟ طيب هذا يفهم منه إن الأصل إذا قيل: وأيديكم إلى المرفقين، إن المرفق داخلة في معنى الإيه؟ في معنى اليد وفي جنس اليد، فحينئذ ينبغي إن هي تدخل في الإيه؟ تدخل في المحدود. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى: ومسح الرأس، هي تكملة الفروض، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين. كده تمت الفروض الايه؟ تمت الاعضاء الاربعه. طيب اولا ما ضابط المسح؟ خلاص تكلمنا عنه ان شاء الله. وما دليل؟ عندنا بقى امور يسيره. طبعا حد الراس هذا سنتكلم عنها في صفه الوضوء، حد الرجلين، حد الكعبين، وضابط ذلك، هذا كله سنتكلم عنه ان شاء الله في صفه الوضوء، لكن سنقف عندها هنا عند امور يسيره. اولا ما دليل قوله كله، ان المسح يكون لجميع الراس، لان هو هنا اكد عليها، قال كله أو كله، ما دليل ذلك؟ تمام. وما دليل قوله ومنه الأذنان، إن الأذنان من الرأس، يعني ملحقة بالإيه؟ بالرأس، وبحكمها في الإيه؟ في المسح. ما الدليل على ذلك؟ وكذلك ما دليل قوله مع الكعبين؟ خلاص مع الكعبين هذه إيه؟ هذه عرفناها، تكلمنا عنها. طيب ما دليل قوله كله ومسح الرأس كله؟ نقول الدليل أن ظاهر الآية الأمر بمسح جميع ما يسمى رأسا. الله جل وعلا قال: وامسحوا برؤوسكم، برؤوسكم. فكل ما يصدق عليه اسم الرأس ينبغي أن يمسح، تمام. كذلك عندما رب العالمين جل وعلا قال ايه؟ قال اغسلوا وجوهكم، فكذلك ينبغي ان تستوعب الوجه بالغسل ولا لا؟ ينبغي. ليه؟ لان كل ما يسمى وجه يداخل في ايه؟ داخل في المأمور، في المأمور به، اللي هو يعني غسله داخل في المأمور به. واضح؟ فبالتالي يعني كذلك ها هنا الله جل وعلا امسحوا برؤوسكم، فهذا يقتضي مسح جميع الايه؟ مسح جميع الرأس، هذا هو الظاهر، ولا ننتقل عن هذا الظاهر الى غيره الا بدليل. وكذلك ان الشارع امر بمسح الوجه في التيمم، خلاص مسح الوجه يعني في التيمم نمسح الوجه ونمسح الكفين. طيب، ويجب الاستيعاب فيه، عندنا يجب الاستيعاب للوجه في التيمم. لو قيل ان المشكله في المسح، ان الغسل ده هو يعني يقتضي الاستيعاب وان المسح لا يقتضي الاستيعاب، هذا الكلام يعني وان كان ليس عليه دليل، لكن نقول يعني هذا ينقض بان ان في التيمم نحن نمسح الوجه، لا نغسل الوجه، نمسح الوجه، وكذلك ينبغي في التيمم الاستيعاب مع كونه مسحا، فلا فرق. طيب، وايضا نقول جاء في حديث الربيع بنت في حديث ربيع بنت معوذ، وجاء ايضا في حديث عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح جميع رأسه، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان لصفة الواجب، هذا تكلمنا عنه، فعله صلى الله عليه وسلم بيان لصفة الواجب. طيب، اخر شيء يقال في هذا ان يقال ان الباء هنا المخالف لنا يقول ان الباء هنا في قوله جل وعلا امسحوا برؤوسكم تفيد التبعيض، ان الباء هنا تبعض، فبرؤوسكم يعني ببعض رؤوسكم، فنقول هذا ضعيف، فالباء هنا للالصاق، يعني الصاق المسح بالراس، وهذا الذي يعرف في العربيه، وقال ائمه العربيه انها لا تجيء للتبعيض، وطبعا في كتب اصحابنا نقولات في ذلك الايه المعنى، ان لا يعرف في العربيه ولا يصح في العربية أن يقال أن الباء للإيه؟ الباء للتبعيض، إنما الباء للإلصاق. إنما فالباء ها هن للإيه؟ للإلصاق وليست للتبعيض. فبالتالي يعني هذا لو كان يعني هذا لو دليل يصرف النص على ظاهره فنقول هذا غير صحيح. تمام؟ فيعني ممنوع. فيبقى النص على ظاهره هو مسح جميع الرأس. فهذا دليل قول المصنف ومسح الرأس كله. طيب، ما دليل قول المصنف ومنه الأذنان؟ ومنه الأذنان. أولا، روي مرفوعا من طرق كثيرة وإن كانت ضعيفة، لكن طرق كثيرة جدا جدا، وفي بعضها يعني مقبولة، ويعني وخاصة مع كثرة هذه الطرق تصل إلى درجة إن هو يعني إيه؟ إن هو يعمل بها في الإيه؟ في الأحكام بلا إشكال. فروي مرفوعا من طرق كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، وهذا قواه جمع من العلماء كالمنذري وكابن دخيل العيد وكابن حجر وكابن الجوزي وكغيرهم من إيه؟ من أهل العلم، واحتج به كثير من العلماء، منهم أكثر إيه؟ علمائنا وفقهائنا رضي الله عنهم، هذا يدل على تصحيحه عندهم أو على أنه معمول به إيه؟ عندهم. كذلك نقول روى مالك والنسائي بسند قوي، بسند قوي اختلف في إرساله، لكن حتى لو حكم بالإرسال فيه أن الصحابي فيه ليس بصحابي، لكن يعني إيه يعني مرسلات، وأقرب ما تكون لأن تكون من مرسلات الإيه الصحابة، فبالتالي الصحيح أن هو يعني إيه أن هو سند قوي صحيح، من الحديث صحيح. طبعا هذا الحديث هذه الرواية من روايات الحديث المشهور في مسألة الإيه مسألة خروج الذنوب من الأعضاء مع الإيه مع الغسل في الوضوء، أو مع استعمال الماء في الأعضاء في الوضوء. فقال فيه: فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. وهذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، فهذا يدل على أن الأذنين مما يمسح في الرأس، مما يمسح مع الإيه؟ مع الرأس، وأنها من الرأس. مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، هذا يدل على أن الأذنين من الايه؟ من الراس، وتؤكد، وهذه روايه صحيحه تؤكد المعنى الذي جاء في الايه؟ في روايه الاذنان من الراس. نقول لان النبي صلى الله عليه وسلم واظب على مسحهما فيما جاء في الاحاديث من الاحاديث، فيكون بيانا منه صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل ذلك. فهذا دليل قولنا الاذنان من الراس او منه الاذنان. طيب، ما دليل قوله مع الكعبين؟ نقول هذا سبق، هذا نفس الكلام اللي تكلمنا فيه مع إيه؟ في قولنا مع المرفقين. طيب أخيرا قال المصنف: والترتيب والموالاة. أدى هذا الركن الخامس والإيه؟ الركنان الخامس والسادس، والترتيب والموالاة. عندنا أسئلة: أولا، ما ضابط الترتيب أو ما المراد بالترتيب ها هنا؟ وما دليل فرضيته أنه فرض؟ وما معنى الموالاة وما ضابطها وما دليل في الإيه؟ ما دليل فرضيتها؟ طيب ضابط الترتيب نقول أن يكون بين العضو والآخر، يعني توصل الأعضاء أو يستعمل الماء في هذه الأعضاء مرتبا بين عضو وآخر، وليس بين أجزاء العضو الواحد، وليس بين أجزاء العضو الواحد. تمام. لذلك المعتمد والصحيح من المذهب إن أنت هل يجب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وبقية الوجه؟ نقول لا، لا يجب. ليه؟ لأن إحنا أصلا قلنا وأثبتنا إن الحكم ثبت بالآية ولا بالحديث، ودي من الأمور الأخرى المتعلقة بإيه؟ بهذه المسألة. الحكم ثبت بالآية ولا بالحديث؟ لو ثبت بالحديث هنقول إن هو عضو تاني لكن نغسله إيه لأجل هذا الحديث، لكن هو ثبت بالآية، يعني الـ هو يعني المضمضة والاستنشاق عندنا من غسل الوجه، فبالتالي هما عضو، كل ده عضو واحد، فبالتالي ليس هناك ترتيب بين العضو الواحد. فأنت لو جبت غسلت الوجه بعد كده اتمضمضت واستنشقت، لا إشكال إنه لا ترتيب في العضو الواحد، لكن يستحب إن أنت تبتدئ بالمضمضة والاستنشاق. ليه؟ اتباعا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، استحبابا، لكن لا يجب. لماذا لا يجب؟ لأن كل ذلك في حكم العضو الواحد، الأذن والأنف وبقية الوجه، كل ده في بقية الإيه؟ في حكم العضو الواحد. نفس الفكرة في الإيه؟ في الأذنان وبقية الرأس. تمام. ونفس الفكرة مثلا في اليد، في اليد يعني مثلا يعني أعلى اليد ليست مقدمة على أسفله ونحو ذلك. الأمر فيه إيه؟ الأمر فيه سعة. نفس الفكرة حتى في الأيمن والأيسر، في مسمى أو في جنس العضو الواحد، يعني ليس هناك ترتيب في جنس الإيه؟ في جنس اليد، يعني اليد اليمنى ليس واجبا أن تأتي بها وأن تغسلها قبل اليد اليسرى، لكن هذا يستحب. ليه؟ عشان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان التيامن من الأمور المحببة في كل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في أمره كله، فيه ومن ضمنها في طهوره صلى الله عليه وسلم. فهذا استحباب، ولكن لا يشترط الإيه؟ أو لا يجب الترتيب بين اليمين بين أو بين اليمنى والإيه؟ واليسرى، إن اللي جاء في الآية الترتيب بين الأعضاء، اللي جاء في الآية هو الترتيب بين الإيه؟ بين الأعضاء. طيب ما دليل فرضيته؟ ما دليل فرضيته؟ نقول أولا ظاهر الآية، أولا ظاهر الآية، رب العالمين جل وعلا ذكر هذه الإيه؟ ذكر هذه الأعضاء مرتبة، قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طب حد يقول هو الواو عندنا يعني تفيد الترتيب؟ هل الواو في اللغة تفيد الترتيب ولا محض الإيه؟ محض العطف بدون إيه؟ بدون اعتبار ترتيب. نقول الصحيح إنها تفيد محض العطف، الصحيح إنها تفيد محض العطف، لكن السياق فيه نكتة أو فيه وقفة تقتضي أن هذا الترتيب معتبر. تمام. وذلك أن الله سبحانه أدخل ممسوحا بين مغسولين، أدخل ممسوحا بين مغسولين، وقطع النظير عن نظيره. الله جل وعلا قال إيه؟ قال: فاغسلوا وجوهكم. تمام. هذا غسل. وأيديكم بالفتح لأنها مفعول به، وأيديكم أو مع أسف معطوف على الإيه؟ على الوجه اللي هو مفعول به، وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم، ثم عاد السياق القرآني يقول وإيه؟ وأرجلكم إلى الكعبة. طبعا في رواية أرجلكم، وهذه محمولة على المسح بمعنى الإيه؟ المسح بمعنى الغسل كما، وطبعا يعني أو محمولة على المسح، يعني على مسح الخفين، وده يعني إيه؟ الأصحاب لهم كلام فيه يعني، لكن خلينا نتكلم في الإيه؟ في المشهور يعني. فنقول الله سبحانه وتعالى، بعيد خالص عن الايه، عن الكس والفتح، نتكلم عن المسح والغسل. الله جل وعلا تكلم عن ممسوح ثم مغسول ثم ايه عن مغسول ثم مغسول ثم ممسوح ثم مغسول، عاد للمغسولات مره اخرى. تمام. ومع القراءة بتاعة الفتح كمان انت عندك ايه يعني الله جل وعلا، يعني كان في بعد بين الايه، بعد وفصل بين المعطوف والمعطوف عليه، وهذا ينبغي ان يكون له فائدة، والا كان يعني والا كان ركاكة تمام وخروجا عن ايه، عن الجزالة. وهذا فيقول طبعا هذا كلام من كلام الشيخ الاسلام ابن تيمية، يعني مختصر من كلام الشيخ الاسلام مختار ومنتقم من كلام الشيخ الاسلام في شرح العمدة، وذلك ان الله سبحانه ادخل ممسوحا بين مفصولين وقطع النظير عن النظير، يعني قطع ما بين الايه في سياق يذكر فيه الممسوحات الله جل وعلا قطعه في المنتصف بذكر ايه، بذكر ما بين المغسولات، قطع في المنتصف بذكر ممسوح بينهما او بينهم. والكلام العربي الجزل لا يقطع فيه النظير عن النظير، ويفصل بين الأمثال بأجنبي إلا لفائدة، ولا فائدة ها هنا إلا الترتيب، ولا يجوز أن تكون الفائدة استحباب الترتيب فقط، لأن الآية إنما ذكر فيها الواجبات فقط، وكذلك لم يذكر فيها ترتيب اليسرى واليمنى، يعني ترتيب اليسرى واليمنى دي أمور مستحبة، فبالتالي لم تذكر في الآية، فالآية إنما ذكر فيها الواجبات فقط، وجاءت بهذه الصورة المرتبة، وكان هناك تعمد لفصل المغسولات عن الممسوحات، فهذا يدل إن هذا الترتيب إيه؟ الترتيب معتبر، معتبر. لأنه يعني لو يعني أي عربي هيفهم ذلك هيفهم إن فيه معنى، أو إن هو الترتيب هذا مراد. وهذا الترتيب الله جل وعلا ذكره في إيه؟ في السياق المجزئ من الوضوء، الواجب من الوضوء الذي لا يصح الوضوء إلا به. فبالتالي يدخل له نفس حكم ايه، له نفس حكم ذلك تلك الايه، تلك الواجبات. يعني الشيخ حتى ذكر مثال لطيف، يعني عندما تقول مثلا، عندما تقول اكرمت فلانا، اكرمت عمرا، واكرمت زيدا، واهنت عمرا، واكرمت احمد مثلا، تمام. فيقول يعني ايه، يعني اي عربي يسمع هذه العباره هيفهم ان انت قصدت انك ترتب، يعني انت ترتبت ده وبعدين ده وبعدين ده، لانك انت لو يعني ايه، طبعا سيبك من الـ من الايه، سيبك من لغتنا احنا وما يقع فيها من لحن وبعد عن الجزاله وركاكه، لكن العربي يختصر تمام. البلاغه هي الايه، البلاغه هي انك تاتي بالمعنى المراد باقل عباره ممكنه. فبالتالي لو العربي يريد ان يعبر عن هذا المعنى بعباره جزله يقول اكرمت فلان وفلان وفلان واهنت فلانا، لكن العربيه تقول اكرمت فلان وفلان واهنت فلانا واهنت علانا واكرمت فلان، فمعناه ان هو كان هناك ترتيب، يعني جاءني فلان الاول فاكرمته، ثم جاءني فلان فاكرمته، بعد كده رحت عملت ايه، اهنت فلان، بعد كده رجعت اكرمت فلان لما جالي. هذا ما يفهمه العربي من هذا الايه، من هذا التركيب. فيقول وقد وجدنا المأمورات المعطوف بعضها على بعض ما كان منها مرتبطا، يعني لما تأملنا في لغة الشارع، لما تأملنا في لغة الشارع وجدنا أن المأمورات المعطوف بعضها على بعض ما كان منها مرتبطا بعضه ببعض وجب فيه الترتيب، كقوله اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا. هذا المعطوف والمعطوف عليه مرتبطان ام لا؟ نقول مرتبطان، كلاهما داخل، كلاهما في الصلاه، كلاهما جزء من عباده واحده، فكان الترتيب بين الركوع والسجود واجبا. وقوله سبحانه وتعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله، كلا الصفا والمروه، او الانتقال بين الصفا والمروه، كلاهما جزء من عباده واحده اللي هي عباده السعي، فبالتالي وجدنا ان الترتيب بينهما واجب. وما لم يكن مرتبطا لم يجب فيه الترتيب بلا شك، لان هو اصلا مش كده كده مش مرتبطين، كقوله تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، يعني انت يعني هو دي اصلا دي عباده ودي عباده ثانيه، فهي يعني لا وجه ان يكون في هناك ترتيب. وكذلك واتموا الحج والعمره لله، لا وجه ان يكون في ترتيب، لان يعني هذه الحج والعمره هذه عباده منفصله وهذه عباده منفصله، فكان الترتيب ها هنا من باب ايه، تقديم مثلا، تقديم الاعظم والاعلى اجرا والاهم وهو الحج. كذلك في الصلاة والزكاة. فنقول أيضا وروى جابر رضي الله عنه، وطبعا هذا من هذا ما سيذكره الشيخ، ومن الأدلة العمد، والدليل يكون الدليل العمدة عندنا مع السياق في إيه، في بيان وجوب الترتيب. وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف واستلم الركن ثم خرج وقال إن الصفا، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الصحابة وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدأوا بما بدأ الله به. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ان الله جل وعلا قال ان الصفا والمروه من شعائر الله، فابداوا بالايه؟ فابداوا بالصفا، لان الله جل وعلا قد بدا به في الايه؟ في الايه. هذا لفظ النسائي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا علمنا ان احنا ايه؟ ان احنا قاعده في التعامل مع القران، احنا الاصل ان احنا نرتب كما جاء في القران ما لم ياتي دليل يصرفنا عن ذلك، فهذا هو الاصل. يبقى هذا لفظ النسائي. فإما شيخ الإسلام يقول فإما أن يكون اللفظ عاما، يعني إما نقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم فابدأوا بما بدأ الله به هذا عام في كل تعامل مع القرآن في مثل هذه المواقف، فإما أن يكون اللفظ عاما وإن كان السبب خاصا فيكون حجة من جهة العموم. يبقى يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى النبي أمرنا أمر عام، ابدأوا بما بدأ الله به، يعني ما بدأ الله به في القرآن نحن نبدأ به وجوبا، مع ان دي الآية هنا الترتيب وقع بالإيه؟ وقع بالواو، بس من اجل يبقى مش من جهة اللغة، من جهة الشارع. الشارع هو من قال لنا ابدأوا بما بدأ الله به، فيكون حجة من جهة العموم. واما ان يكون خاصا، حتى لو قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابدأوا بما بدأ الله به قصده في الموقف ده بس، فإنما وجب الابتداء بالصفا لأن الله بدأ به في خبره، بدأ به في خبره، ده خبر إن الصفا والمروة من شعائر الله. فلأن يجب الابتداء بالوجه الذي بدأ الله به في أمره أولى. واضح يا مشايخ؟ يعني لو كان القاعدة إن العلة التي لأجلها النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إن هم يبدأوا بالصفا، إن رب العالمين جل وعلا قال في الكتاب في جملة خبرية وليست إنشائية إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني ليس في سياق الأمر بالطواف بين الصفا والمروة، فلو كان ده داعي وكان ده علة إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم، والأصل في الأمر إنه للإيجاب، النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالبدء بما بدأ الله به، فأولى يعني قياس أولى إن إحنا نفعل ذلك في الآيات اللي هي إنشاء اللي هي أمر، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الإيه؟ إلى المرافق. فيعني الآيات اللي فيها أمر واللي هي يعني هي التي هي منشئة للحكم، أو إن هي علة الحكم وإن هي دليل الحكم، هذه وهي أصل الحكم، إن هي أولى إن إحنا إيه نقول فيها ابدأوا بما بدأ الله به. واضح يا مشايخ؟ فده قوي جدا حقيقة، ده هذا الوجه قوي جدا من كلام أصحابنا. نقول ثانيا، طب يبقى أول شيء الآية، كلنا بنتكلم في الآية. نقول ثانيا فعله صلى الله عليه وسلم خرج امتثالا للأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم للوضوء كان امتثالا منه للأمر، وكان بيانا منه للأمر، ولم يتوضأ قط إلا مرتبا، فيكون تفسيرا للآية، لا سيما ولو كان التنكيس جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة لبين الجواز. يعني النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة لبين الجواز، تمام؟ فيعني لو كان الترتيب، لو كان التنكيس أو تغيير الترتيب هذا جائز لفعله النبي صلى الله عليه وسلم يبين الجواز كذلك كما توضأ مرة. طيب نقول ثالثا القياس، يبقى الأول الآية وفهم دلالة الآية، ثانيا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا القياس، وهو أن الوضوء عبادة تبطل بالحدث، فكان الترتيب معتبرا فيها كالصلاة، يجب فيها الركوع قبل السجود. يبقى الصلاة الترتيب بين الأركان فيها معتبر، تمام؟ فنقول كذلك نقيس عليها الوضوء بجامع أنهما عبادة تبطل بالحدث، فكذلك الترتيب بين أركان الوضوء يكون إيه؟ يكون واجبا، كما أن الترتيب بين أركان الصلاة واجب. واضح؟ طيب يبقى هذه هي فرضية الإيه؟ الترتيب. ما معنى الموالاة وما ضابطها؟ نقول الموالاة مصدر من والى الشيء يواليه إذا تابعه، يعني العضو يأتي بعد، أو الغسل العضو يأتي بعد الغسل العضو الآخر وهكذا، تمام؟ ونقول الأصل في حد الموالاة هو العرف، الأصل في حد الموالاة هو العرف، لكن جعلنا لهذا ضابطا، أقمنا له ضابطا، هو ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل أو قدره من غيره، يعني في من غير الايه من غير الزمن المعتدل، يعني لغير اشتغاله بافعال الطهاره. طيب عايزين نفسر العباره دي ونفككها كده. نقول يا جماعه ان الاصل في الايه يعني الشرع، وليس هناك حجه ودليل شرعي في اقامه حد وضابط معين للايه للموالاه، فبالتالي هيرجع فيها للعرف كما هو ايه يعني كما هي قاعدة المذهب. لكن لأن هناك لأن يعني لأن هذه يعني لأن الموالاة هذه واقعة بين أعضاء، بين أعضاء واستعمال الماء في أعضاء، فكان من الممكن أن نجتهد في إقامة إيه؟ في إقامة ضابط. هناك أمور يا جماعة عائدة للعرف، لكن وضع ضابط ليها صعب، وضع ضابط ليها صعب. وهناك أمور أخرى هي راجع الأصل فيها أنها راجع للعرف، لكن يعني لأجل السياق الذي يفعل فيه هذه الأمور يمكن أن نضع لها ضابط، يمكن أن نضع لها ضابط يعني إيه، ونوضحه ونميزه بقدر الإمكان. وهذا أيسر، أيسر وأسهل في الإيه، وأسهل في الفتية بلا شك. طبعا أحيانا تقول للراجل هذا راجع للعرف، هو يقول لك طب يعني إيه العرف، أنا مش فاهم برضه، أنا يعني مش قادر أحدد. طيب فبالتالي وضع يعني التقعيد مهم جدا. لو كان في فرصة للتقعيد نقعد، لو كان في فرصة تقعيد ونحدد كده ضابط وسط للإيه للشيء، يبقى إيه يكون جيدا. فإحنا ها هنا كان سياق الإيه، سياق الفعل يعين على وضع ضابط للإيه للموالاة، وهو ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي إيه قبله في زمن معتدل، يعني معتدل الحرارة ومعتدل الرطوبة. يعني إن كان إنسان عايش في مكان معتدل الحرارة، مش حر قوي ولا برد قوي، لأن لو حر قوي هيتبخر بسرعة، برد قوي وفي ريح وبتاع برضه، ده هيعين على إن هو ينشف بسرعة. وكذلك معتدل الإيه، معتدل الرطوبة، يعني في زمن معتدل. يعني نشوف كده بقى، يعني مثلا الانسان هيجي الاول يغسل ايه، يغسل وجهه، يغسل وجهه. طيب المفروض ان هو ياتي بغسل اليدين الى المرفقين قبل ان ينشف الايه، قبل ان ينشف ماء الوجه، قبل ان ينشف ماء الوجه. وطبعا ده هياخد مدة يعني، بس في الزمن المعتدل. طب افرض هو الراجل في منطقة حارة جدا، هو يعني في فرن، مجرد ما بيتمر بيتحط على وشه بتتبخر وايه وبتنشف بسرعة، تمام؟ فهل هل هنقيم ذلك الضابط ايضا؟ نقول لا، نقول كده تخيل لو انت في زمن معتدل، او انت في يوم من الايام كنت في مكان في زمن في يعني كنت في وقت فيه اعتدال في الحراره ونحو ذلك، شوف كان بياخد منك قد ايه هو دلوقتي. لان الضابط ده يا جماعه مش مقصود، يعني مش ليس عليك عليه حجه، مش مقصود لذاته، ده مجرد ضابط تقريبي. في التاريخ مقصود في الزمن الايه؟ في الزمن المعتدل، في زمن اعتدال الحرارة واعتدال الرطوبة ونحو ذلك. فلو كان الحر يعني انت في ظروف، في ظروف في يعني شديد الحرارة، شديدة الرطوبة، في ريح شديدة ونحو ذلك، بتسرع التنشيف او تؤخره، يبقى الاصل في الايه؟ الاصل في المتوسط، في الزمن الايه؟ في المكان المعتدل الحرارة معتدل الرطوبة، او في الزمن المعتدل الحرارة معتدل الرطوبة، مش في اقصى درجات الشتاء ولا اقصى درجات الصيف. او قدره من غيره، هو ده اللي بنتكلم فيه، يعني قدر الزمن الايه، الزمن المعتدل في حاله غير الزمن الايه المعتدل، معتدل الحراره او الرطوبه، لغير اشتغاله بافعال الطهاره. يعني لو اخر حتى نشف الماء عن الايه، عن العضو السابق، لكن لانه كان يشتغل بافعال الطهاره. يعني ايه مثلا؟ يعني والله في موضع كده في ايه، في موضع في ذراعه عليه ايه، عليه نجاسه مثلا، او كان محتاج يدلكه عشان ايه يطهره كويس، فهو عمال يطهر ويدلك وطول في الموضوع ده شويه، او اخذ فتره يزيل النجاسه اللي عليه مده، حتى ايه، حتى نشف بقيه العضو. طيب وبالتالي يعني لما يجي ينتقل العضو التالي هيكون خلاص العضو ايه، العضو نشف. هل ده فيه اشكال؟ لا، ليس فيه اشكال. يعني لا، يعني لو حصل، لو نشف العضو، نشف الماء ده العضو، لانه يشتغل بافعال الطهاره، بافعال الطهاره، ازاله نجاسه، زياده عنايه بالايه، بالعضو او بعض مواطنه مثلا التي فيها تجاويف، زي تجاويف الوجه ونحو ذلك. يعني هذا لا اشكال، لانه ما زال في الطهاره ولم يقطع الطهاره. لكن مثلا اشتغل بفعل من غير افعال الطهاره، يعني مثلا زي ما قلنا غسل وجهه، ثم مثلا الميه خلصت او الميه قطعت، فراح يدور على ميه، ويا فلان حد يديله ميه ومش عارف ايه والكلام ده كله. هل البحث عن الماء من افعال الطهاره؟ ليس من افعال الطهاره، هو صحيح هو فعل خادم لافعال الطهاره، لكن ليس من افعال الطهاره. تمام؟ فبالتالي خلص عقبال ما لا ازازه ميه ولا حاجه، كان ايه؟ كان الوجه قد ايه؟ قد نشف ما عليه من الماء. هل يكمل ولا يبدأ من الأول؟ يبدأ من الأول، يبدأ من الأول خلاص، لغير اشتغاله بأفعال الطهارة. طيب ما دليل فرضيتها؟ دليل فرضية الموالاة، نقول روى خالد ابن معدان أو خالد بن معدان، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم. تعرف كده الإنسان لما بالذات مثلا في البيئة الصحراوية وهو رايح وهو جاي، الرجل بتبقى متطربة ولونها متغير كده، أول ما تحط عليها المية لونها يختلف، فباين كده موضع لم يصبه الماء، لكن الرجل لم يره يعني رضي الله عنه. ففي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. لو لم تكن الموالاة واجبة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل رجله أو أن يغسل هذه البقعة، لكن لأن الموالاة واجبة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد جميع الوضوء، يبدأ الوضوء من الأول. ليه؟ لأن بقى في مود فصل، فصل ما بين الإيه؟ ما بين غسل الرجلين والعضو الإيه؟ والعضو السابق. يبقى أنت ينبغي أنك تبدأ من الأول. فأمره أن يعيد الوضوء. رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة، يعني فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. وهذا صحيح، هذا كلام اللي إيه؟ هذا كلام المبهوتي في كشف القناع، قال هذا صحيح، هذا حديث صحيح وفيه بقية وهو ثقة، وهو ثقة. الإمام أحمد صحح هذا الحديث، هذا قال هذا إسناد جيد. روى له مسلم: ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة فقط، لأجزأه غسل اللمعة، إيه؟ غسل اللمعة فقط. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ إلا متواليا، فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا، تفسيرا للإيه؟ تفسيرا لما للوضوء الذي قد أمرت به الآية. يبقى الدليل هو إيه؟ الأصل، الأصل في التدليل على على فرضية الموالاة هو ذلك الحديث، وذلك الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأخرجه إيه؟ وأخرجه أبو داود، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يعيد الصلاة. هناك أيضا معنى آخر يا شيخ، يعني هو معنى دقيق شوية، لكن نقول إن الـ يعني هو معنى من الإيه؟ معنى من القياس والرأي والنظر، إن الأصل في الجنابة أنها تحل جميع الإيه؟ تحل جميع البدن، تحل جميع البدن، تمام؟ الأصل في الحدث، هنتكلم عن الوضوء، الأصل في الحدث أنه معنى يحل جميع البدن، والحدث لا يتجزأ، الحدث لا يتجزأ. لذلك أصحابنا رضي الله عنهم قالوا إن الإنسان لو رفع الحدث عن عضو ما، لو رفع الحدث عن عضو ما من أعضائه، رفع يعني غسل يديه مثلا، هل يصح قبل أن يتم الوضوء، أن يتم الوضوء أن يمس المصحف؟ لا يصح. ليه؟ لأن الحدث يحل جميع البدن، هو ما زال في الجملة اسمه محدث ولا ما اسمهوش محدث؟ اسمه محدث، والحدث لا يتجزأ، الحدث لا يتجزأ. لذلك إن الإنسان مثلا محل الحدث أو يكون منشأ الحدث ممكن يكون من القبل أو من الدبر أو نحو ذلك، ثم الحدث يحل جميع الإيه؟ يحل جميع البدن. ما ينفع الحدث ما بيكونش في حتة دون حتة، تمام؟ طيب طب طالما ان الحدث لا يتجزأ، ونفس الفكره عشان الحدث لا يتجزأ، احنا قلنا يعني هذا من ادله ان الرجل اذا خلع الخف وقد مسح عليه، فانه ينبغي ان يتوضأ، يجب ان يتوضأ، وينتقد الوضوء بذلك. ليه؟ لان المسح على الخف كان بديلا عن غسل الايه؟ عن غسل الرجل. فلما خلع الخف بقيت الرجل وما فيها من حدث، الرجل لم تغسل، تمام، وما فيها من حدث، وهذا الحدث وكده اجتمع في البدن الواحد حدث وطهارة، والحدث لا يتجزأ فيعم الحدث، فينبغي حينئذ أن يتوضأ، مش يغسل رجله بس، لا يتوضأ، تمام. فنقول إن الإنسان لو غسل عضوا من أعضاء الوضوء، غسل الوجه مثلا، دلوقتي كده هو رفع الحدث عن ذلك الوجه وبقي الحدث في بقية الإيه؟ في بقية البدن. الأصل إن الإنسان ان الانسان ان الاصل طبعا احنا قلنا ان الحدث ما ينفعش ان هو يجتمع مع الطهاره، وان الحدث بيعم، فالمفترض ان هو كل ما انسان بيغسل العضو يرجع ايه؟ يرجع العضو ده يعم، يرجع الحدث يعم البدن كله، صح ولا مش صح؟ صح، يعني لو انت فهمت اللي انا قلت قبل كده. لكن من باب التيسير، ومن باب ان المشقه تجري بالتيسير، ومن فوق، واحنا اتكلمنا قبل كده يا مشايخ في مساله تطهير الماء، ان من القواعد اللي احنا بيناها على قاعده المشقه تجري بالتيسير ان الفعل المتتابع المتوالي يقوم مقام الفعل الواحد. هذه القاعدة ذكرها ابن رجب في قواعده. هذا من باب ان المشقة تجلب التيسير، زي ما قلنا مثلا كده في صب قلتين، انا هصب قلتين مرة واحدة ازاي؟ لكن لو صبتهم جدل جدل خلاص دلو دلو، فبالتالي خلاص لا اشكال، من باب ان المشقة تجلب التيسير. كذلك ها هنا الاعضاء دي اللي هي بنغسلها دي ورا دي ورا دي ورا دي، الحدث لن يرتفع عن جميع البدن الا ما الانسان ياتي بالايه؟ بياتي بجميع اعضاء يرفع الحدث عن جميع الاعضاء ثم يرتفع عن جميع البدن تيسيرا من رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب واحنا الشارع من باب التيسير جعل هذا الرفع لهذه الاحداث مع تفرقها جعلها في مقام الفعل الواحد، تمام؟ طيب لو الانسان فرق مسافه ما بين غسل ده وغسل ده كده ما عادوش فعل واحد، واضح يا شيخ؟ كده ما عادوش فعل واحد، ما عادتش الافعال متسلسله، فلا تقوم مقام الفعل الواحد. فكده يعني انت غسلت وشك وطلعت ايه؟ وطلعت تلف في الشقه شويه وما شابه، كده خلاص ما عادش فعل واحد، ما عادتش هذه الافعال تقوم مقام الفعل الواحد، وكده راجع البدن اجتمع في طهاره وحدث، فيعم الحدث الايه؟ فيعم الحدث البدن. زي بالظبط كده انسان، احنا قلنا لما تيجي تطهر الماء النجس تصب قلتين مره واحده. طب انت مش هتعرف تصب قلتين مره واحده عشان صعب، يبقى خلاص تصب صب ايه؟ صب يسير متتابع، وهذا من باب ان المشقه يقوم مقام الايه؟ الفعل الواحد. طب لو انت جيت صبيت شويه ورحت بقى عشت مع نفسك وبتاع وطال الامر، لا كده خلاص كده انت ما صبتش، انت كل الفكره انت جبت، انت حطيت شويه ميه ونجستهم بملاقاه النجاسه، وبعد كده حطيت في ميه تانيه ونقصناها بملاقاه النجاسه، وما فيش فرق. واضح؟ فده ايه؟ فده برضو يعني خدها كده، يعني انا عارف ان هي دقيقه شويه وفيها لفه وتطويل، لكن انت يعني عشان تتامل وترى ايه، وانها عله قويه جدا بالمناسبه يعني ومتينه، فتعتاد على هذه الرياضات وعلى هذه العلل الدقيقه من كلام الايه؟ من كلام الفقهاء رضي الله عنهم. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله جل وعلا أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعل ذلك في موازيننا، وأن يجعله حجة لنا على علينا، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.